بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. وقد تكلمنا في الدرس الماضي أيها الأحبة عن بعض المسائل التي تتعلق بباب إن وأخواتها. تكلمنا عن دخول ماء الكافة على إن وأخواتها ودورها في إبطال عمل إن وأخواتها باستثناء ليته، فإنه يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، وإن كان الأكثر ما هو الإعمال. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تخفيف هذه الأحرف، وقلنا لعل وليت، ليت لأنها مخففة لا يمكن تخفيفها، ولعل لم يسمع تخفيفها فاستثنيناها، وبقي عندنا أربعة: أن وإن ولكن وكأن. فبدأنا بإن بالكسر لأنها أم الباب، فعرفنا أن إن تخفف بتخفيف الشدة وبالتالي يذهب حرف منها، إذا خففت جاز إعمالها وجاز إهمالها، والأكثر الإهمال. ثم انتقلنا إلى لكن، فقلنا لكن إذا خففت ماذا يحدث فيها؟ لا يوجد فيها إلا الإهمال، لا يوجد فيها إلا الإهمال. واليوم سننتقل إلى الحرف الثالث وهو أن. وقفنا عنده وقلنا يعني في الدرس الماضي أطلنا الحديث فلم نرد أن نكمل حتى لا يأخذ وقتا كثيرا من الطالب. فاليوم نشرع في بيان تخفيف أن وتصبح أن. وفي الحقيقة أيها الأحبة هذا المبحث ربما أشرنا إلى طرف من أن المخففة من أن حين تكلمنا عن ماذا؟ أيوة، عندما تكلمنا قلنا طبعا أن بالتجديد هي مصدرية، وأن الناصبة للفعل المضارع هي أيضا مصدرية. فتذكروا عندما تكلمنا عن أن الناصبة للفعل المضارع، وفي ذاك المبحث ابن هشام رحمة الله تعالى عليه وضع لنا تفريقا ضابطا مهما نفرق فيه بين أن الناصبة للفعل المضارع وبين أن المخففة من أن، وقال لنا في ذاك الموضع أن إذا رأيت أن في السياق وكان قبلها علم يعني فعل يدل على العلم، ففي هذه الحالة يجب أن تكون أن التي بعده إيش؟ هي المخففة وليست الناصبة للفعل المضارع. وإن كانت مسبوقة بظن أو ما فيه معنى الظن فحينئذ يجوز الوجهان. وأما إذا لم تسبق أن بشيء منهما فقال أن هذه حينئذ يعني ليست مسبوقة لا بعلم ولا بظن، تكون أن هي الناصب للفعل المضارع. فأشرنا إلى شيء من هذا المبحث سابقا، وأما اليوم فسنؤصله من بدايته. فيقول ابن هشام رحمة الله عليه في تأصيل أن المخففة من أن، بسم الله، قال: وأما أن المخففة يعني من أن فتعمل. إذن هذه القاعدة، أن ليست مثل إن إذا خففت إلى إن يجوز إعمالها وإهمالها. أريدك تحفظ كل حرف ماذا يحدث فيه إذا خفف، هذا أصل. تقول إن إذا خففت يجوز إعمالها وإهمالها، لكن إذا خففت أصبحت لكن تهمل، أن إذا خففت إلى أن يجب الإعمال. فكل حرف ماذا يحدث فيه، هذا هو المنطلق في فهم باب التخفيف. لذلك بدأ بها ابن هشام فقال: وأما أن فتعمل. إذن حفظنا يجب أن تعمل. طيب ماذا يحدث فيها؟ قال: ويجب في غير الضرورة حذف اسمها ضمير الشأن. ويجب في غير الضرورة حذف اسمها حذف اسمها ضمير الشأن بكسر ضمير، لأنها بدل من اسمها ستكون، حذف اسمها ضمير الشأن، وكون خبرها جملة مفصولة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. هذا ما يفصل به، وكون خبرها جملة مفصولة، ثم جاء جملة معترضة ثم بيّن بماذا مفصولة، مفصولة بقد أو تنفيس أو نفي أو لو. هذا مرمى عن الفصل حينما تكلمنا كذلك عن أن الناصبة. إذن نبدأ الآن في الشرح أيها الأحبة. يقول ابن هشام رحمة الله عليه: وأما أن المفتوحة فإنها إذا خففت فأصبحت أن، بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال. هذه هو المنطلق. إذن أن إذا خففت فأصبحت أن يجب إعمالها. جميل. الآن بعد ذلك يبدأ بذكر الشروط. قال لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور. لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور. الآن بعد أن ذكر أن المخففة إذا أصبحت أن يجب إعمالها، سيذكر أمور واجبة في اسمها وسيذكر أمور واجبة في خبرها. سيذكر أمور واجبة في اسمها، وإذن إذا هي عاملة إذن لها اسم ولها خبر، سيبقى لها اسم ولها خبر، لكن اسمها سيكون له شروط وضوابط الآن، والخبر أيضا له ضوابط وشروط. ما هي؟ فبدأ بضوابط اسمها. قال لكن يجب في اسمها ثلاثة أمور. أولا أن يكون ضميرا لا ظاهرا، هذا هو الشرط الأول في اسمها. أن يكون ماذا؟ أن يكون ضميرا لا يأتي اسم أن اسم ظاهر، يأتي ضمير. تحفظ عليه. إذن اسم أن المخففة من أن يكون ضميرا. ثانيا وأن يكون بمعنى الشأن. أيوة، ابن هشام رحمة الله عليه يرى أن الضمير الذي يأتي اسم أن المخففة هو ضمير الشأن، يعني ضمير يفسر بمعنى الشأن. إذن نعيد، ابن هشام ماذا يقول؟ يقول الضمير الذي يأتي اسم أن المخففة نفسره بماذا؟ بالشأن. وما مرجع هذا الضمير؟ ضمير الشأن ما مرجعه؟ أذهب إلى السبورة. إذن يقول ابن هشام أيها الأحبة، موجه بشكل جيد، الله بارزة، يقول ابن هشام أن اسمها يكون ضمير الشأن. طبعا سيأتي معنا الشرط الثالث، هو أن يكون ضمير الشأن محذوف. فهذا هو الشرط الثالث، أن يكون اسم أن ضميرا وهو ضمير الشأن ويكون محذوف. ذكر ثلاثة شروط: أن يكون ضميرا، وأن يكون بالتحديد ضمير الشأن، وأن يكون محذوفا. هذه ثلاثة شروط في اسم أن. ضمير الشأن أيها الأحبة من المواضع الست التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. تذكر عندما قلنا مراتب عودة الضمير، قلنا الضمير إما أن يعود على متقدم لفظا ورتبة وهذا هو الأصل، إما أن يعود على متقدم لفظا لكنه متأخر رتبة، أو العكس يعود على متقدم رتبة لكنه متأخر لفظا. وهذه قلنا جائزة. قلنا هناك وجه رابع ممنوع ولم يأتي منه في اللغة العربية إلا ست صور فقط، وإلا الأصل فيه أنه ممنوع، وهو أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. صحيح؟ قلنا هذا الوجه الرابع، أن يعود الضمير، لأن الضمير أيها الأحبة يعود إلى شيء خلفي، أن يعود إلى شيء أمامه لم يرد بعد لفظا ورتبة، هذا شاذ. فعود الضمير مثل هو إلى متأخر لفظا ورتبة قلنا هذا ممنوع، ولم يبح النحاء إلا في ست صور سماعا عن العرب. من هذه الصور الست ضمير الشأن. ضمير الشأن، ضمير الشأن أيها الأحبة هو ضمير نفسر معناه بأنه الشأن. وطيب ما تفسير إيش عن الشأن؟ تفسير معنى الشأن هو ما يقع بعده. تفسير معنى الشأن هو ما يقع بعده. والبعض يسميه أحيانا ضمير القصة، يعني يقول ضمير الشأن والقصة. إذا أردت أن تفسر بالمذكر فتقول ضمير الشأن، وإذا أردت أن تفسر بالمؤنث يقولون ضمير القصة. أعطيك مثال عليه ابتداء، أنا لا أريد أدخلك في أن الآن، قبل أن أدخل في أن، مثلا هو الله أحد، قل نقطتين هو الله أحد، قل، أو في سورة الإخلاص قل ماذا تقول؟ هو الله أحد. طبعا الآن هو ما فيش إشي وراها تعود عليه لفظا ورتبة، ولا يوجد هناك شيء أيضا محذوف يمكن نقدره في السياق. وأحيانا قد يعود الضمير على شيء سابق غير مذكور لكنه مفهوم من السياق. مثل أعطيك مثال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، بداية سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. هنا مرجع الضمير واضح أنه يتكلم عن ماذا؟ عن القرآن. وإن لم يكن هناك ذكر سابق للقرآن في الصورة، لكن هناك ذكر في الذهن، سموه اعتبروا على الذهني، فالضمير هنا له مرجع سابق وإن كان مرجعه السابق لم يذكر لأنه مفهوم واضح. جميل. لكن هنا قل هو الله أحد، لو قلت قل هو وقفت عند هو، حاول تعيد إلى شيء مذكور قبل، ما في. طب هل هناك شيء يمكن تشير إليه غير مذكور في السياق؟ برضو صعب. فيقول أيوة، هو هنا بمعنى ضمير الشأن، فنفسرها بالشأن. ويجوز أن تقول القصة، القصة الله أحد، الشأن والموضوع الله أحد. فهو إذن هو هنا اسم ضمير الشأن، يعني ضمير نفسره بكلمة الشأن، ويجوز أن تفسره بكلمة القصة. جميل. الآن دعونا من كلمة القصة، دعونا نقدرها بالشأن. إذن هنا هو ضمير الشأن مبتدأ، ما مرجعه؟ ما الذي يفسره؟ مرجعه الجملة التي تأتي بعده، الله أحد. فهو مبتدأ أول، الله مبتدأ ثاني، لفظ الجلالة أحد خبر مبتدأ ثاني، وجملة الله أحد هي خبر المبتدأ الأول، ومرجع ضمير الشأن الذي يعود إليها الجملة الواقعة بعده. فالشأن إيش الشأن؟ الله أحد، أنت فاهم؟ فالجملة الله أحد هي تفسر هو، تفسره هو، التي هي بمعنى الشأن، هو التي بمعنى الشأن يفسرها ما بعدها. لذلك يقولون هو أو هي أو ما شابه ذلك ضمير الشأن من المواضع الست التي يعود فيها الضمير على متأخر عنه لفظا ورتبة. جميل. أظن المحاء عندك، ناولني إياها قربك. جميل. المهم، إذن ابن هشام رحمة الله عليه يقول أن المخففة اسمها يجب أن يكون ضميرا وليس أي ضمير، وليس أي ضمير، لابد يكون ضمير نفسره بمعنى الشأن. باختصار لا يجوز أن يكون لهذا الضمير مرجع سابق، لا يجوز عند ابن هشام أن يكون للضمير الذي سيأتي اسم لأن المخففة والله مرجع سابق يعود إليه في الجملة، يجب تفسيره بمعنى إيش؟ الشأن. طبعا هذا رأي ابن هشام وطائفة في الحقيقة، لكن نستطيع أن نقول أكثر النحاة لا يوافقون ابن هشام ومن تبعه على هذه القضية. يقولون بل يجوز أن يفسر ضمير أن بشيء سابق في الجملة، ولا يشترط إلزاما أن يكون ضمير الشأن. يعني يجوز أن يجعل ضمير الشأن، ويجوز أن يجعل أي ضمير يعود على شيء سابق في الجملة. لكن ابن هشام ترى رأي طائفة سبقته من النحاة، يرون أن المخففة لا يفسر ضميرها إلا بضمير الشأن، ويكون مرجع ما بعده، لأنه ضمير الشأن مرجعه ما بعده كما ذكرنا لفظا ورتبة. إذا نسير الآن على كلام ابن هشام، يجب أن يكون اسم أن المخففة ضميرا، وأن يكون بالتحديد ضمير الشأن، ضمير نفسره بالشأن مرجعه ما بعده، وأن يكون محذوفا أيضا، يعني حتى بعد كونه ضمير الشأن يكون محذوف ليس ظاهرا في السياق. إذن هذه ثلاثة شروط في اسم أن. طيب نذهب إلى شروط الخبر، ثم بعد ذلك نذكر أمثلة يتضح معنى الاسم والخبر. إيش قال ابن هشام رحمة الله عليه في شروط خبر أن؟ يقول ابن هشام رحمة الله عليه: ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردة. هذه القاعدة الثانية فيما يتعلق بالخبر. خبر أن المخففة لا يجوز أن يكون مفرد، لا يجوز أن يكون إيش؟ مفرد، لابد يكون جملة. احنا ذكرنا، تعلمنا سابقا أنواع الخبر، فيقول لك هنا خبر أن المخففة لا يجوز أن يكون مفرد، يجب أن يكون جملة. جميل. الآن طيب، الآن إيش أنواع الجمل عندنا؟ إما أن يكون جملة اسمية، خبرها خبر أن إذا كان جملة، إما أن يكون جملة اسمية، وإما أن يكون جملة ماذا؟ فعلية. طيب قال فإن كانت الجملة اسمية، يعني إذا كان خبر أن جملة اسمية، هذا واحد، أو كان خبر أن جملة فعلية لكن فعلها جامد، أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء، لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. إذن هو قرر لنا أن خبر أن يجب أن يكون جملة، ممتاز، خبر أن يجب يكون جملة ولا يجوز أن يكون مفرد، جميل. الآن أراد أن يفصل، إذا جاء جملة فإما أن يأتي جملة اسمية وإما أن يأتي جملة فعلية، هكذا أنا أريدك تقسم بهذه الطريقة. خبر أن إذا جاء جملة إما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. إذا جاء خبر أن جملة اسمية فلا نحتاج أيها الأحبة إلى فاصل يفصل بين أن المخففة وبين خبرها الجملة الاسمية، لأنكم أنتم الآن لاحظتم اسم أن سيكون دائما محذوف، صح؟ اسم أن سيكون دائما إيش؟ محذوف. بالتالي أن من حيث النظر العيني، أن ماذا سيأتي بعدها في الجملة مباشرة؟ الجملة التي هي خبرها. إن كانت هذه الجملة التي هي خبر أن جملة اسمية، لا نحتاج إلى فاصل بين إن وبين هذه الجملة الاسمية، ممتاز. طب الحالة الثانية أن تكون الجملة فعلية. إذا كان خبر أن جملة فعلية فعندنا تفصيل. إن كان خبر أن جملة فعلية فعلها جامد، ما معنى الفعل الجامد؟ هذا درسنا في علم الصرف وأكررنا أيضا في دراسة القطر. الفعل الجامد هو الفعل الذي لا يتصرف، لا تأتي منه لا تستطيع أن تأتي منه بمضارع وأمر واسم فاعل واسم مفعول، لا يتصرف، لا يقبل التحول والتغير إلى الصيغ الأخرى مثل سائر الأفعال. فأنت مثلا ضرب، تقول ضرب، يضرب، اضرب، ضارب، مضروب، تستطيع أن تصرفه وأن تغلبه. الفعل الجامد لا يقبل. من أشهر الأفعال الجامدة التي مرت معنا سابقا، من يتذكر؟ ليس. أيضا من الأفعال الجامدة عسى، نعم، تبارك، على خلاف تبارك طبعا. فهناك بعض الأفعال الجامدة أنت ستتعلمها مع الممارسة النحوية، نعمة وبئسة، أفعال ما يسمى المدح والذم، نعمة وبئسة وما شابهها أيضا أفعال جامدة. لابد إذن أفعال جامدة فهمنا. فقلنا إذا كان خبر أن جملة فعلية فعندنا تفصيل، إما أن يكون جملة فعلية لكن الفعل المختار فيها جامد، ففي هذه الحالة أيضا لا نحتاج إلى فاصل بين أن وخبرها الجملة الفعلية التي فعلها جامد، لا نحتاج إلى فاصل. الحالة الثانية، لا تخاف ستأتي الأمثلة، الحالة الثانية أن يكون جملة فعلية فعلها متصرف، لا على الأصل يعني يقبل التغير، لكن جملة فعلية فعلها متصرف ولكن المراد به الدعاء في الجملة. أيوة، إذا جاء خبر أن جملة فعلية فعلها متصرف لكن المراد به الدعاء، إنشاء الدعاء، أيضا لا نحتاج إلى فاصل بين أن والجملة الفعلية. الحالة الثالثة والأخيرة أن يكون خبر أن جملة فعلية فعلها متصرف ولم يرد به الدعاء، لم يرد إنشاء الدعاء بل المراد به الإخبار، ففي هذه الحالة نحتاج إلى فاصل بين أن والجملة الفعلية، وهذا هو الذي ذكره، وهذا الفاصل هو الذي ذكره ابن هشام سابقا حينما تكلم عن أن المخففة التي تأتي بعد علم. ألم يقل أن عندما قال في أن التي تنصب الفعل المضارع وهو يفرق بين أن الناصب والفعل المضارع وأن المخففة، ألم يقل أن إذا سبقت بعلم أو ما فيه علم فهذه المخففة ولا ينصب بعدها الفعل المضارع أن المخففة؟ ثم قال ويجب الفصل، تذكروا عندما قال ويجب الفصل بين أن وبين الفعل بفواصل، ذكرناه سابقا، هو الآن سيعيد هنا، سيعيد تلك الفكرة هنا. عودوا، أريدكم أن تعودوا إلى ما تكلمنا عن في أن الناصبة والمقارنة بينها وبين أن المخففة، واذكروا ماذا قال هناك وانقلوه هنا أيضا، واعلموا أنه يتكلم عن شيء واحد. فإذا الحالة الثالثة أن يكون خبر أن جملة فعلية فعلها متصرف ولم يقصد به الدعاء وإنما المراد به الإخبار، في هذه الحالة يختار ابن هشام وجوب الفصل، يختار ابن هشام وجوب الفصل بين أن وبين هذه الجملة الفعلية. وما هي الفواصل؟ هو الآن لن يذكرها هنا، ذكرها في الصفحة التي تليها. وما هي الفواصل؟ وإن تخفف أن فاسمها استكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحصل الفصل بنفي، فالأحصل الفصل بقد أو نفي نو تنفيس نو لو قليل ذكر لو. هذه ذكرها ابن مالك في ألفيته، وابن هشام رحمة الله عليه هنا فسرها بقوله فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء يجب أن يفصل بين أن وهذه الجملة بواحد من قد أو حرف التنفيس أو حرف النفي أو لو. هذه الفواصل أربعة وذكرناها سابقا، قد، لو، حرف نفي أو حرف تنفيس. هذه الفواصل الأربعة التي تأتي فاصلة بين أن والجملة الفعلية الواقع بعدها إذا كانت جملة فعلية فعلها متصرف ولم يرد به الدعاء. الآن أقرأ كلام ابن هشام ونعلق على الأمثلة التي ذكرها. يقول ابن هشام ويجب في خبرها أن يكون جملة لا مفردة، فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو فعلية فعلها متصرف وهو دعاء، يعني المراد منه إنشاء الدعاء، لم تحتج إلى فاصل يفصلها من أن. ثم بدأ يذكر أمثلة. مثال الاسمية قوله تعالى أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم في سورة يونس أشقال أن الحمد لله رب العالمين، أن لاحظوا أن مخففة، طبعا ليش مكسورة أني كسر النون لالتقاء الساكنين، أن الساكنة ستلتقي مع أل التعريف الساكنة، حذفت النون منع لالتقاء الساكنين. طيب أن الحمد لله رب العالمين، يلا نعرب أن حرف مبني على السكون وحرك بالكسر منع الالتقاء الساكنين لا محل له من الإعراب. طيب أين اسم أن؟ نعم محذوف وهو ضمير الشأن، محذوف وهو ضمير الشأن، تقول محذوف. وهنا فاعل ضعوه على الهامش، خطأ أن نقول ضمير الشأن مستتر. ابن هشام دقيق، المحذوف لم يقل مستتر. طيب يا شيخ ليش ما نجعله مستتر مثل الفاعل لما يكون ضمير مستتر، مثلا زيد ضرب بكرة، مش نقول ضرب الفاعل ضمير مستتر؟ هل نقول هنا اسم أن مستتر ضمير مستتر؟ لا، لأن الضمير المستتر لا يكون إلا ضمير رفع، صح؟ الضمير المستتر هو ضمير رفع، والضمير هنا المستتر هل هو ضمير رفع؟ لا، ضمير منصوب، منصوب بأن على أنه اسم أن. فالضمير المستتر هو الضمير المرفوع، وهنا الضمير ليس ضمير رفع، الضمير ضمير نصب. فتقدير الجملة أن الحمد لله رب العالمين، أنه أن وصول معها هذا، يعني طبعا تقديرا وما هي فيه ضمير، لكن أنا أقدره لك أنه الهاء، لأن الهاء كما قلنا أيها الأحبة تأتي ضمير نصب وتأتي ضمير جر حين تكلمنا عن الضمائر. فنقول هنا ضمير اسم أن ضمير محذوف، وأصل الجملة أنه الحمد لله. شو يعني أنه؟ بماذا نفسر الهاء؟ بماذا نفسرها؟ الشأن. فمعنى أنه الحمد لله رب العالمين أن الشأن والقصة الحمد لله رب العالمين. والذي يفسر يعني مرجع هذا الضمير، ما مرجع هذا الضمير المحذوف في أن؟ أين مرجعه؟ الجملة الواقعة بعده، فهو يعود على متأخر لفظا ورتبة، وهذه من الأحوال الست التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذن هذا اسم أن. طب أين خبر أن؟ الحمد مبتدأ، لله جار ومجرور متعلق بالحمد، الحمد مبتدأ ولله جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر الحمد، هذا هو الحمد مبتدأ ولله الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر الحمد. فعندنا إذن الحمد مبتدأ والخبر هو متعلق لله، طبعا رب العالمين رب ناحية لفظ الجلالة، والعالمين مضاف إليه مجرورة مجره الياء، جميل. وجملة الحمد لله هذه جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. لاحظوا هل احتجنا إلى فاصل بين أن والحمد لله؟ لم نحتج إلى فاصل مباشر، نقول والجملة الاسمية الحمد لله في محل رفع خبر أن المخففة من أن، هكذا نعرب. شايف تقديره أنه الحمد لله، أي الأمر والشأن الحمد لله رب العالمين، فخففت أن وحذف اسمها ووليتها الجملة الاسمية بلا فاصل. طيب نذكر مثال على الحالة الثانية، أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها جامد. قال سبحانه وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. عسى من الأفعال الجامدة، وهي تعمل عمل كان وأخواتها بشروط نذكرها في الألفية إن شاء الله إن كان في العمر بقية. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فأن اسمها ضمير الشأن، وأنه عسى أن يكون، وأن الشأن عسى، فإذا اسمها محذوف ضمير الشأن. وعسى أن يكون قد اقترب أجلهم، عسى فعل جامد ولها اسم ولها خبر. عسى لها اسم ضمير مستتر، عسى ضمير مستتر تقديره هو اسم عسى. وأن يكون عرفتم نعم مصدر. نعم المصدر المؤول خبر لعسى الذي تأخذ تعمل عمل كان، لكن لا أريدك الآن أن تدخل في تفاصيلها. وجملة عسى أن يكون قد اقترب أجلهم في محل رفع خبر أن. طيب هل احتجنا إلى فاصل بين أن وعسى؟ لم نحتاج إلى فاصل لأن عسى فعل جامد. انظر الآية الثانية، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأن ضمير الشأن محذوف اسمها، وليس أين اسمها؟ أين اسم ليس؟ ليس للإنسان إلا ما سعى، اسم موصول. ما الاسم الموصول التي جاءت بعد أداة الحصر؟ جاء مؤخر. اسم ليس جاء مؤخرا، ما الموصولية؟ طبعا وسعى جملة صلة الموصول، والعائد محذوف ما سعاه، والعائد محذوف ويجوز حذف العائد المنصوب كما ذكرنا سابقا. فاسم ليس ما، وأين خبر ليس؟ للإنسان. طبعا للإنسان جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن، هو خبر ليس مقدم. جميل. جملة ليس للإنسان إلا ما سعى في محل رفع خبر أن المخففة من أن، ولم نحتاج إلى فاصل بين أن وليس لأن ليس فعل جامد. قال ابن هشام والتقدير وأنه عسى وأنه ليس. جميل. الحالة الثالثة من الأحوال التي لا نحتاج فيها إلى فاصل، قال ومثال التي فعلها متصرف وهو دعاء. يشان يعني وهو دعاء، يعني المراد منه الدعاء، إنشاء الدعاء، وليس المراد منه الإخبار. قوله تعالى في قراءة من قراءات والخامسة أن غضب الله عليها. نحن في قراءة حفص عاصم إيش نقول؟ والخامسة أن غضب الله عليها، صح؟ هكذا نقرأها. لكن في إحدى القراءات يقرؤون، يعني في حقيقة لا أدري لمن هذه القراءة، تقرأ والخامسة أن غضب بتخفيف أن، إحنا نشدد أن، في هذه القراءة خففت أن وجاءت بالفعل غضبة، غضب الله عليها. الآن غضب جملة فعلية وفعلها متصرف، غضب يتصرف، لكن المراد من غضب هنا الدعاء عليها، المراد إنشاء الدعاء وليس الإخبار أن الله غضب. لاحظوا، ليس المراد والخامسة أن غضب الله عليها نخبر أن الله غضب على هذه المرأة، لا، لأنه هذا لعان، هذا لعان. فالمرأة تقول في الخامس، المرأة لما تلاعن زوجها الذي قذفها بالزنا تحلف باليمين الأول أنها لم تفعل، والثاني والثالث والرابع، وفي الخامس تحلف وتقول أن ربنا يغضب علي إذا كان هو صادق وأنا كنت كاذبة. في اليمين الخامس هي تدعو على نفسها، تقول تشهد بالله أني لم أزني وإن كنت كاذبة وهو صادق فغضب الله علي. إذن هي تدعو على نفسها بالغضب. فهمتم لماذا هو في دعاء؟ لأنه هو ليس إخبار أن الله غضب عليها، وإنما المراد أنها يجب في الخامسة أن تدعو بغضب الله عليها إن كانت كاذبة، وهو في الخامس الرجل يدعو بلعنة الله عليه إن كان كاذبا، صحيح؟ فإذا غضب الله عليها، هذه جملة المراد منها إنشاء الدعاء وليس المراد منها الإخبار. فلذلك لم نحتاج إلى فاصل بين أن وغضب، فأن الاسم ضمير الشأن محذوف، وغضب الله عليه هذه الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن، ولم يحتاج إلى فاصل لأن المراد من هذه الجملة الفعلية الدعاء وليس الإخبار. إذا في هذه الأحوال الثلاثة، إذا كانت جملة اسمية، جملة فعلية فعلها جامد، جملة فعلية فعلها متصرف المراد منه إنشاء الدعاء وليس الإخبار، لا نحتاج إلى فاصل. متى نحتاج إلى فاصل أيها الأحبة؟ نحتاج إلى فاصل إذا كان إيش؟ إذا كان خبر أن جملة فعلية فعلها متصرف والمراد منه الإخبار ليس الدعاء، وهو الأكثر في الحقيقة، وهو الأكثر. نحتاج إلى فاصل بين أن والجملة الفعلية، والفواصل أربعة: قد، حرف التنفيس، حرف نفي، لو. بدأ بها: فإن كان الفعل متصرفا وكان غير دعاء وجب أن يفصل من أن بواحدة من أربعة، وهي أولا قد، قوله تعالى: ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظنا أن مسبوقة بنعلم، صح؟ طيب، ونعلم أن قد صدقتنا، نعم، هي في قراءة أخرى ونعلم، أظن والله أعلم، هي تحتاج نظر. وقصدك لماذا شكل ونعلم؟ هي في الآية، نعم، على قراءتنا: ونعلم أن قد صدقتنا، أنزل علينا مائدة من، نعم، عندك مفتوحة؟ أنا عندي مضمومة، أنا ما أدري ذكرها على قراءة أخرى، لكن تحتاج إلى تعديل، يعني ما على قراءتنا فعلا هي جاءت بالفتح. طيب، ونعلم أن قرأ على قراءتنا، الله أعلم كان في قراءة أخرى، ونعلم أن قد صدقتنا. أن ضميرها أو اسمها ضمير الشأن محذوف، اسمها ضمير الشأن محذوف، تريد ننظر فيها؟ قالوا نريد، أخي هي بشكل عام، قالوا نريد أن نأكل، خلاص من كل معطوف عليها أن نأكل منها وتطمئن، ونعلم واضح، لكن هي قضية أنا في شك، يعني أنظر هل هناك قراءة أخرى في الآية ولا لا يوجد، لا أستحضر هناك قراءة أخرى فيها، الله أعلم. إذا المهم: نعلم أن قد صدقتنا، أن قد صدقتنا. الآن لاحظوا أن وصدقتنا، صدق أن طبعا خلص مباشرة الاسم ضمير الشأن محذوف، صدقتنا جملة فعلية فعلها متصرف وليس المراد منه الدعاء، إذن يجب الفصل على قواعد ابن هشام. لماذا أقول على قواعد ابن هشام؟ لأن ابن مالك قال الأحسن الفصل ولم يوجب الفصل، فأقول ابن هشام تبع رأيا نحويا بوجوب الفصل، وهناك رأي آخر يستحسن ولا يوجب. الآن أنا أشرع على ابن هشام، دعوني معه. إذن يجب الفصل، بماذا فصل بين أن والجملة الفعلية؟ بقد، ونعلم أن قد صدقتنا. طيب، ليعلم أن قد أبلغوا، هذه آية أخرى، ليعلم أن قد أبلغوا، هذا أيضا فاصل بقد. مثال الفصل بحرف التنفيس، قوله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى. هذه مرت معنا أين أيها الأحبة؟ هذه الآية بنفسها ذكرها ابن هشام حين تكلم عن الفارق بين أن المخففة وأن الناصبة للفعل المضارع، وقلنا أن سيكون، لاحظ الفعل المضارع لم ينصب بأن، لماذا؟ لأنه هذه أن المخففة. طب إيش الدليل أنها أن المخففة وليست الناصبة؟ أنها مسبوقة بعلمة، فقلنا أن المخففة، أن إذا احترتها فيها هل هي الناصبة أو أن المخففة، انظر ما قبلها، إذا كان علم فهذه قطعا المخففة، فهذه أن المخففة، علم أن. ولاحظوا كيف فصل بين أن ويكون منكم مرضى بحرف التنفيس السين، علم أن سيكون منكم مرضى، وجملة سيكون منكم مرضى هي خبر أن المخففة. انظروا الفاصل الثالث حرف النفي: أفلا يرون ألا يرجعوا، ألا يرجعوا، لماذا ما قال ألا يرجع؟ أليست هذه أن الناصبة للفعل المضارع؟ نقول لا، ليست الناصبة، لأنها مسبوقة بماذا؟ يرون، وإن كانت الرؤية هنا تحتمل الرؤية البصرية حقيقة، ولكن ممكن احتمال قوي أن تحتمل الرؤية العلمية، يعني أفلا يعلمون ألا يرجع إليهم قوله، أفلا يعلمون. فإذا كانت يرون هنا معنى يعلمون، أيضا هنا أن سبقت بعلم، فلذلك لم تنصب الفعل المضارع، وجاء الفعل المضارع مرفوع. طيب، لكنه فعل مضارع مرفوع متصرف ليس دعائيا، فوجب الفصل بين أن المخففة وخبرها بلا النافية. لا، لاحظوا أفلا يرون ألا، جاءت لا تفصل بين أن المخففة والجملة الفعلية يرجع إليهم قولة. طيب، الفاصل الرابع لو، وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو استقاموا اسم أن ضمير الشأن محذوف أن الشأن، لو استقاموا، استقاموا فعل إيش؟ ماضي صح؟ استقاموا فعل ماضي، وجاء قبلها لو فاصلة بين أن المخففة وبين إيش؟ الجملة الفعلية استقاموا على الطريقة التي هي خبر أن. طبعا أيها الأحبة، أن تكون أن مسبوقة بعلم أو ما فيه معنى العلم، هذا يشترط إذا كان الفعل الواقع بعدها فعل مضارع. يعني هنا الطارق قد يشكل عليه أنه بعض المواضع يعني مثل وأن لو استقاموا ما في قبلها، يعني قبل أن هنا علم أو فعل فيه معنى العلم. هنا تنبيه أيها الأحبة، ابن هشام في ذاك الموضع حينما يتكلم أنه أن المخففة يعني تكون مسبوقة بعلم أو ما فيه معنى العلم، هو يتكلم عن أن التي يأتي بعدها فعل مضارع حتى لا تشتبه عليك مع أن الناصب للفعل المضارع. يعني عندك أن هذه ناصب للفعل المضارع ولا أن المخففة من أن؟ قال لك انظر ما قبلها، إذا كان قبلها علم أو ما فيه معنى العلم تعتبرها مخففة، إذا كان ظن أو ما فيه معنى الظن يجوز أن تعتبرها المخففة ويجوز أن تعتبرها المثقلة، إذا كان قبلها لا يوجد لا علم ولا ظن إجبارا هي الناصب للفعل المضارع. فذاك التفصيل الذي قدمناه هو في أن التي بعدها جمل فعل مضارع حتى تفرق بين أن المخففة وأن الناصب للفعل المضارع. أما إذا لم يكن بعد أن فعل مضارع، كان بعد أن فعل ماضي، يعني خبر أن، خبر أن المخففة فعل ماضي، في هذه الحالة أيها الأحبة لا يشترط أن تكون أن مسبوقة لا بعلم ولا بظن. إذا كانت أن المخففة خبرها فعل ماضي جميل، ممكن يكون خبرها جملة اسمية صح، ممكن يكون جملة فعلية فعلها متصرف، عفوا فعلها جامد، أو جملة فعلية فعلها متصرف للدعاء. ليس دائما نحتاج قبل أن المخففة فعل علم أو ما فيه معنى العلم، انتبهوا، وإنما ذاك الضابط الذي ذكره ابن هشام أنه أن المخففة مسبوقة بعلم أو ما فيه معنى العلم، أو مسبوقة بظن أو ما فيه معنى الظن، وفي هذه الحالة طبعا الثانية يجوز النص أن تجعلها المخففة والناصبة، هذا فقط في حالة كون ما بعد أن جملة مضارعة، جملة فعلية فعلها مضارع. وأما في الأحوال ما سوى ذلك من الأحوال، إذا كان خبر أن جملة فعلية فعلها ليس مضارعا، لا نلزم حتى نقول والله هذه أن المخففة أن تكون مسبوقة بعلم أو ما فيه معنى العلم أو ظن أو ما فيه معنى الظن. فتلك إذن محصورة في ذاك الموضع فقط للتفريق بين أن المخففة التي بعدها فعل مضارع وبين أن الناصب للفعل المضارع. جميل. ثم قال وربما جاء الآن بدأ يبين حالة استثنائية. يقول إذن هو إيش قاعد قبل قليل، إذا كان خبر أن جملة فعلية فعلها متصرف ليس دعائيا، قال يجب الفصل صح، يجب الفصل بقد أو حرف التنفيس أو حرف النفي أو لو. ثم استثنى قال وربما جاء في الشعر بغير فصل. على قاعدة ابن هشام يكون إتيانه بغير الفصل شاذ، على الرأي ابن مالك لا يكون شذوذ وإنما يكون خلاف الأولى فقط. طيب الآن قال وربما جاء في الشعر بغير فصل كقوله علموا أن يؤملون. لاحظوا هنا أن، لأنه جاء بعد فعل مضارع حتى نجعلها أن الناصب المخففة اشترطنا أن يكون قبلها إيش؟ لاحظوا علموا أن يؤملون، بعد أن إيش الفعل؟ مضارع. إذا قبل فعل، قبل أن فعل علم، علموا أن يؤملون. إيش يعني أن يؤملون؟ يعني علموا أنهم أمل الناس ومقصد الناس والناس يلجؤون إليهم. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل. علموا أن يؤملون أن المخففة وبعد اسمها محذوف وخبرها يؤملون، الجملة الفعلية يؤملون. دعونا ننظر فيه، الخبر جملة فعلية ممتاز ليس اسمية، فعلها متصرف ولا جامد؟ متصرف. المراد منه الدعاء ولا لا؟ ليس المراد منه إنشاء الدعاء. إذن الأصل عند ابن هشام يجب فصل صح، يجب الفصل. هل يوجد فاصل؟ لا يوجد، فقال هذا على خلاف القاعدة. علموا أن يؤملون، لاحظوا عدم وجود الفاصل. طيب الآن هذه إذن هي قواعد هذا الباب، اسم أن المخففة ضمير الشأن محذوف، خبرها جملة، ويجب الفاصل بين خبر أن، بين أن وخبرها في حالة واحدة، إذا كان جملة فعلية فعلها متصرف لغير الدعاء. انتهينا. الآن أراد أن يبين ما خرج عن هذه القواعد، انظر ماذا قال: وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر، في ضرورة الشعر، لأن يضعه تحت خط، وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير شأنه. إذن ورد في أشعار عربية أيها الأحبة فصيحة الإتيان باسم أن ظاهر، وجاء ظاهر وليس أيضا ضمير الشأن، جاء اسم ظاهر، عفوا ليس اسم ظاهر، عفوا جاء ظاهرا ليس ضمير، يعني جاء ضميرا ظاهرا ليس ضمير الشأن، يعني ليس مرجعه ومفهومه الشأن. أعيد: وربما جاء اسم أن في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير شأن، يعني جاء اسم أن ظاهرا، ظاهرا ليس مراد اسم ظاهر، لا، يعني جاء ليس مخفيا محذوفا، بل جاء ظاهرا، لكن عندما جاء ظاهرا جاء ضميرا، فهمتم علي؟ فمرادي بالظهور هنا أنه لم يكن محذوفا بل برز، هذا المراد بالظهور. فإذا سمع في ضرورة الشعر اسم أن المخففة ظاهرا، أي ليس محذوفا، لكنه عندما جاء ظاهرا جاء كيف في عند العرب في هذه الأبيات الشاذة؟ جاء ضميرا، يعني ضميرا ظاهرا، وعندما جاء ضميرا ظاهرا لم يكن تفسيره أيضا ضمير الشأن، بل كان له مرجع يعود إليه، ليس ضمير الشأن، كان له مرجع يعود إليه سابق. فإذا جاء في ضرورة الشعر اسم أن ضميرا ظاهرا ولم يفسر بالشأن، بل كان له مرجع سابق يعود إليه. طيب، يقول ابن هشام: هذه المواضع القليلة التي جاء فيها اسم أن ضميرا ظاهرا جاء خبرها في هذه الحالة مفردا وجملة، يعني يجوز في هذه الحالة أن يأتي خبرها مفردا وأن يأتي خبرها جملة. فانظر هنا كل القاعدة اختلت، كل ما بناه سابقا اختل في بعض الأبيات الشعرية، لذلك حصره ابن هشام في ضرورة الشعر، يعني في ضرورة الشعر جاء اسم أن ضمير ظاهرا له مرجع سابق عليه ليس ضمير الشأن، وفي هذه الحالة عندما يكون ضميرا ظاهرا يجوز أن يأتي الخبر مفرد ويجوز أن يأتي الخبر جملة. قال: وقد اجتمع في قوله بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال، والبيت الذي سبقه هو هذا البيت لجنوب بيت عجلان: تمدح أخاها عمرو بكرمه وجوده وفضله على الناس. فقالت البيت السابق: لقد علم الضيف والمرملون إذا اغبر أفق وهبت شمالا، يعني يقصد علم الضيف والفقراء وكل الناس، علم كل محتاج، إذا اغبر أفق وهبت شمالا، كناية عن دخول الشتاء، هبت شمال يعني الرياح الشتاء التي تأتي من الشمال الشديد البارد القارصة، علموا هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجون إذا دخل الشتاء ماذا علموا؟ علموا بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون الثمال، بأنك يا أخي أنت الربيع الذي تجود عليهم بالخير كما يجود الربيع على هذه الأرض بالزهور، أنت يا أخي أنت الربيع لهؤلاء الفقراء والمحتاجين عندما يقصدونك. جميل؟ بأنك ربيع، لاحظ بأنك ربيع، أين اسم أن؟ الكاف، بأنك ربيع، وما مرجع الكاف؟ هل هو يفسر بضمير الشأن ولا يعود إلى أخيها المفهوم من القصيدة سابقا؟ يعود إلى أخيها المفهوم من القصيدة سابقا. فهنا اسم أن جاء ضميرا ظاهرا ليس محذوفا، ومرجعه ليس الشأن، مرجعه إلى أخيها المفهوم من القصيدة سابقا. وأين خبر أن؟ ربيع، جاء مفرد. فلاحظوا كيف هنا اختلت جميع القواعد، لكن هذا يجوز كما قال ابن هشام في ضرورة الشعر: بأنك ربيع وغيث مريع. طيب، وأنك هناك تكون الثمال، وأنك هذا أيضا جاء اسم أن ظاهرا، الثمال الملجأ، ما معنى الثمال؟ بمعنى الملجأ، يعني أنت الربيع وأنت الغيث وأنت الملجأ لهؤلاء الفقراء والمحتاجين. وأنك هناك تكون ثمالا، أين اسم أن؟ أيضا الكاف، أين خبر أن هنا؟ كاين، جملة تكون الثمالة، وهناك اسم ظرف المكان أو اسم المكان قدم وهو من متعلقات الثمالة، يعني وأنك تكون الثمالة هناك، تكون أنت الثمالة هناك. وأنك هناك تكون الثمالة، وأصل وأنك تكون أنت الثمالة هناك، تكون طبعا اسمها محذوف وجوبا تقديره أنت، والثمالة خبر تكون، وهناك من متعلقات الثمال فيما يظهر لي، أو يجوز أن تجعلها أيضا من متعلقات تكون، يعني لا يظهر لي إشكال. وإيش فجعلها الشيخ؟ هذا قلت لكم يجوز أن تجعلها من متعلقات الثمال، ويجوز أن تجعلها من متعلقات تكون. المهم وتكون الثمالة هذه الجملة خبر لإيش؟ لأن، خبر لأن. فهذا يقاعد فيه ابن هشام لما جاء في ضرورة الشعر، يعني في ضرورة الشعر تختل القواعد السابقة، في غير ضرورة الشعر يجب أن نجري على القواعد السابقة. كم ذهب من الوقت؟ 45. طيب الآن نذهب أيها الأحبة إلى الحرف الذي يلي. قال وأما كأن، الحرف الأخير أيها الأحبة الذي يخفف كأن، أصلها كأن خففت فأصبحت كأن. قال وأما كأن فتعمل، أيوة، إذن كأن مثل أن، إذا خففت يجب إعمالها، هذا نحفظ، إذا خففت يجب إعمالها. قال ويقل ذكر اسمها ويفصل الفعل منها بلم أو قد. جميل، بدأ بذكر قواعد كأن المخففة، إذا خففت كأن وجب إعمالها، إذن يجب الإعمال، هذه قاعدة، كما يجب إعمال أن. ولكن الآن سيبين لك إذا، طب هل هناك فارق بين كأن وأن؟ نعم هناك فرق في الشروط بينهما. كأن هل يذكر اسمها ولا يجب أن يكون اسمها محذوفا؟ مثل أن، أن كان اسمها يجب أن يكون محذوفا. كأن هل هي مثل أن؟ لا. إيش قال؟ قال كأن ذكر اسمها أكثر من ذكر اسم أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم أن. لكن في الحقيقة العبارة هذه قد توهم الطالب. إيش انظروا إيش قال؟ إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن، ولكن ذكر اسمها أكثر من اسم أن. هذه العبارة قد تشكل عليك مع عبارة المتن، يعني عبارة الشرح مع المتن تشكل عليك، فأنا أريدك أن تعيد صياغة العبارة. الآن كأن إذا خففت أيها الأحبة تعمل، يجوز أن يأتي اسم كأن ظاهرا، ويجوز أن يأتي اسم أن محذوفا. جميل، يجوز أن يأتي اسم كأن ظاهرا، ويجوز أن يأتي اسم كأن إيش؟ محذوفا. لكن ما هو الأكثر؟ الأكثر الحذف، الأكثر الحذف. لذلك إيش قال في المتن؟ ويقل ذكر اسمها. إذن كأن ما قال ولا يجوز ذكر اسمها، لاحظ العبارة، ويقل ذكر اسمها. فهذا نفهم من أن كأن يجوز أن يأتي اسمها ظاهرا، ويجوز أن يأتي اسمها محذوفا. وما هو الأكثر؟ أن يكون محذوفا. إذا جاء اسم كأن ظاهرا يجوز أن يكون ضميرا، ويجوز أن يكون اسما. إذن هذا فرق أيضا مهم. كأن إذا جاء اسمها ظاهرا لا يلزم أن يكون ضميرا ظاهرا، قد يكون اسما ظاهرا، ما عندنا مشكلة. فعليك أن تفرق بين كأن وأن في كل أموره. كأن يجوز أن يأتي اسمها ظاهرا ومحذوفا، والأكثر أن يأتي محذوفا. إذا جاء اسمها ظاهرا يجوز أن يكون ضميرا، ويجوز أن لا يكون ضميرا. لذلك قال ولا يلزم أن يكون ضميرا، انظر ماذا قال في الشرح، ولا يلزم أن يكون ضميرا. طيب هذا فيما يتعلق باسمها. إذا لو سألتك ما التفصيل في اسم كأن، تقول يجوز أن يأتي محذوفا، ويجوز أن يأتي مذكورا، والأكثر الحذف. وإن جاء مذكورا يجوز أن يكون ضميرا، ويجوز أن يكون اسما ظاهرا. ممتاز. طب الخبر، خبر أن قبل قليل كان إيش شرطه؟ أن يكون ماذا؟ جملة. كأن لا، كأن يجوز أن يكون خبرها جملة، ويجوز أن يكون خبرها مفردا. فهذا أيضا فرق من الخبر. كأن يجوز أن يأتي خبرها جملة، ويجوز أن يأتي خبرها مفردا. طيب نأتي إلى الأمثلة. قال الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن، انظروا هذا البيت فيه إشكال، روي بثلاث روايات، كأن ظبية طعت إلى وارق السلم، عفوا إلى وارق السلم. الرواية الثانية كأن ظبية بالنصب، طعت إلى وارق السلم. الرواية الثالثة بالرفع كأن ظبية طعت إلى وارق السلم. الآن ويتكلم ويتغزل في محبوبته، يقول ويوما توافينا وتأتي إلينا بوجه مقسم. الوجه المقسم هو الوجه الجميل الحسن، ظهرت تقاسيم الجمال فيه لذلك سمي مقسما. ثم قال كأن ظبية، الآن يرسم لك صورة لهذه المحبوبة، قال ويشبهها بأنها ظبية تمد عنقها لتأخذ وتأكل من شجر السلم المورق. فوارق السلم هذا من إضافة الصفة إلى موصوف، وإنما المراد السلم الوارق، يعني السلم الذي أورق وظهرت أوراقه. طيب فيقول هنا ويوما توافينا بوجه مقسم، ويرسم لك صورة هذه المحبوبة وكأنه يرسم صورة لطيفة متكاملة لها، وهي تمد عنقها لتقطف شيئا من أوراق السلم. ولاحظ أيها الأحبة، يعني هنا يعني هذا شاء الله ندرسه في المعلقات، لكن المح سريع، يعني هو لم يشبه محبوبة بالظبية فقط، لا، شبهها بالظبية في صورة معينة. لاحظ الذهن كيف ينظم عند العرب، كيف كانوا جبابرة في التصوير. هو لا يشبه محبوبة، لم يقل ومحبوبتي كأنها ظبية وسكت، لم يقل ذلك، لا، هو يرسمها لك بصورة، يريدك أن تتخيلها بهذه الصورة، يرسم لك محبوبته بأنها ظبية. وفي أي حالة الظبية؟ ظبية تمد عنقها لتأخذ أوراق شجر السلم. ولك أنت طبعا تتخيل هذا المنظر الذي يدل على اللطافة والليونة والهدوء والجمال في هذا المنظر الذي يرسم لمحبوبته. فهو لم يشبهها فقط بالظبية، بل بالظبية بصورة معينة مركبة يريدك أن تتخيلها. وهذا إن شاء الله هذا باب التخيل مهم جدا في فهم أسلوب العرب في تخاطبهم. لكن ما أريد أن أذهب إليه هو أنا ننظر ما يكون أو كان ليس كان ليس لم يكن. طيب مشكلتنا مشكلة مع هذا الفصل. الآن البيت فيه كم رواية أيها الأحبة؟ فيه ثلاث روايات، كأن ظبية طعطو إلى وارق السلم، شجر السلم له أوراق، الغزال عادة ما تمد أقدامها أو عنق عفوا تمد عنقها لتأخذ من هذا الورق. إذن كأن ظبية رواية الكسر نبدأ بها. على رواية الكسر أيها الأحبة، كأن ظبية، البيت ليس من شواهد تخفيف كأن، على رواية الكسر البيت ليس من شواهد تخفيف كأن. وماذا ستكون كأن؟ على رواية الكسر الكاف حرف جر، أن زائدة، وظبية اسم مجرور بالكاف. وهنا أيها الأحبة أريدك أن تسجل فائدة. تذكر حينما تكلمنا عن أن الزائدة، حينما تكلمنا عن أنواع أن، قلنا هناك أن تفسيرية وهناك أن زائدة وهناك أن مصدرية، وأن المصدرية قسمناها إلى المخففة وأن الناصب إلى الفعل المضارع. ماذا ذكر ابن هشام هناك مثال على أن الزائدة؟ ذكر حالة واحدة لأن الزائدة، أن الواقع بين القسم ولو، صح؟ أقسم أن لو، أقسم أن لو كذا وكذا، ذكر حالة من أحوال زيادة أن. أريدك أن تسجل هنا موضعا ثانيا من مواضع زيادة أن، هذا موضع ثاني نمر عليه في قطر الندى، تكون فيه أن زائدة، وهي أن تزاد بين حرف الجر والاسم المجرور. وانظر أنت الآن كيف تبني علما، تحصل وتجمع المعلومات المتناثرة، هذه مهارة أيها الحبيب، مهارة جمع المعلومات المتناثرة وربطها مع بعضها البعض. فهنا نقول إذن بما أن هنا أن زائدة، إذن هذا موضع آخر يمكن أن تزاد فيه أن. الموضع الأول بين القسم ولو، هذا الذي ذكرناه سابقا في ذاك الموضع، هنا موضع آخر أن تزاد أن بين الحرف الجر والاسم المجرور. جميل. إذن هنا لا يوجد شاهد، وكأن حقيقة ليست كأن هذه مخففة، وإنما هي كاف حرف جر وأن الزائدة. انتهينا من رواية الجر، نذهب إلى رواية النصب. جميل. كأن ظبية، كأن ظبية. على رواية النصب أيها الأحبة، نعم على رواية النصب كأن هذه مخففة، مخففة من كأن. طيب ظبية ما إعرابها؟ اسم كأن. إيش قلنا إحنا؟ كأن إذا ظهر اسمها يجوز أن يكون اسما ظاهرا، ويجوز أن يكون ضميرا ظاهرا، ما عندنا مشكلة. هنا جاء اسمها اسما ظاهرا، إذن ضبية اسم كأن المخفف منصوب، علامة نصبه إيش؟ الفتحة. طيب تعطوا إلى وارق السلم هذه الجملة نعت لضبية، ليست خبر. هذه الجملة تعطوا إلى وارق السلم، هذه الجملة كلها هي نعت لضبية، يصف الضبية بأنها ضبية كما قلنا، وليس أي ضبية، الضبية التي تمد عنقها لتأخذ من أوراق شجر السلم. طب أين خبر كأن؟ خبر كأن محذوف تقديره هذه المرأة، يعني كأن ضبية، وهنا جملة النعت، ثم قال هذه المرأة. جاء خبر كأن محذوف تقديره هذه المرأة، صح؟ فضبية اسم كأن، وهذه المرأة خبر كأن. ليه؟ هسا إيش معنى كأن أيها الأحبة؟ تذكروا عندما تكلمنا عن معاني الأحرف كأن إيش معناها؟ تفيد إيش؟ التشبيه أو الظن. هنا مراد التشبيه قطعا، مش المراد الظن. جميل. إذن المراد التشبيه. طيب أنا عندما أشبه ماذا أقول؟ دعونا بكأن الأصل، أقول كأن محمدا بدر، كأن محمدا بدر. وتذكر أيها الأحبة وضعت لكم قاعدة في كأن في تشبيهها، إيش قلت لكم؟ قلت كأن للتشبيه، وإذا جاءت التشبيه يكون الاسم هو إيش؟ أحسنتم، قلنا كأن أو كأن، كأن أو كأن المخففة، حينما تفيد التشبيه ما بعدها يكون هو المشبه، وخبرها يكون هو المشبه به. هذه القاعدة في علم البلاغة، المشبه يكون اسم كأن، والمشبه به خبر كأن. فأنا أقول كأن محمدا بدر، كأن السماء بحر، صحيح؟ كأن إيش؟ أعطونا مثال، ذهبت الأفكار. كأن لا، كأن زيدا أسد، تذكر المشبه ثم تأتي بالمشبه به، هذه القاعدة، كأن زيدا أسد، ممتاز. فإذا هذه القاعدة، أنه بعد كأن يذكر المشبه يكون اسم كأن، والمشبه به يكون خبر كأن. طيب دعونا نقيس على هذه الجملة وتأملوا أيها الأحبة، انظروا ماذا قال الشاعر. كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم هذه المرأة، قلنا ظبية بالنصب اسم كأن، صح؟ وهذه المرأة خبر كأن. طب أين المشبه والمشبه به؟ معكوس، لأنه هو يريد أن يشبه المرأة بالظبية، ولكنه بعد كأن جعل اسم كأن المشبه به وهو الظبية، وجعل خبر كأن المشبه وهو المرأة، مع أن الأصل العكس، تقول كأن هذه المرأة ظبية، على رواية النصب عكس، كأن أو كأن ظبية هذه المرأة. إذن هنا أيها الأحبة في هذا البيت عكس الشاعر، جعل المشبه به اسم كأن، وجعل المشبه خبر كأن. ففي الحقيقة ماذا فعل؟ هذا يسمى أيها الأحبة عكس التشبيه، عكس التشبيه أو قلب التشبيه، عفوا يسمى قلب التشبيه، يسمى التشبيه المقلوب، يسمى التشبيه المقلوب، يسمى إيش؟ التشبيه المقلوب. وفي الحقيقة هنا كيف نفهم البيت؟ نحن سنفهم البيت على القاعدة، أن ما بعد كأن هو المشبه، وخبره هو المشبه به. سنقول في هذا البيت ظبية هو المشبه، والمرأة هي المشبه به، فكأنك شبهت الظبية، يعني هذا الجملة معناها أنك تشبه الظبي بالمرأة، هيك صار معناها، شبهت الظبي بالمرأة تقول هذا الظبي يشبه المرأة، وليس الأول أنك شبهت المرأة بالظبي، لا، هنا عندما قلت كأن ظبية هذه المرأة أنت هنا تشبه الظبي بالمرأة، فجعلت المرأة مشبه به وهي الأصل، وجعلت الظبي هو المشبه وهو الفرع. وهذا أيها الأحبة من جمال التشبيه، أن تجعل، هو في الحقيقة ماذا فعل؟ جعل الفرع أصلا وجعل الأصل فرعا، عكس القضية. لماذا؟ قالوا ليبالغ في التشبيه، هذا يسمى قلب التشبيه. هو في الحقيقة الأصل، الأصل ونحن نفهم ما الذي يريده، هو يريد أن يشبه المرأة بالظبي، لكنه عندما جاء بالبيت عكس القضية، فشبه الظبي بالمرأة، عكس قلب، فجعل المشبه الأصل أنه مشبه المرأة جعلها هي المشبه به، وجعل المشبه به هو الظبي فجعله المشبه. لماذا؟ من المبالغة الشديدة في التشبيه. وانظروا إلى الجمال، حينما تصبح المرأة هي التي يشبه بها الظبي، وليست حينما تصبح، نعم، المرأة هي الأصل، هي التي يشبه بها الظبي وليست هي المشبهة بالظبي. هذا أيها الأحبة جمال، يعني كأنها استحكمت هذه المرأة في جمالها وفي طلعتها وفي حسنها، حتى أصبحت أصلا يقاس عليها غيرها ولا تقاس بغيرها. وأنت لو تأملت هذا ستجد فيه رونق ورو، يعني لفتة طيبة من الشاعر في قوة نظمه وفي قوة يعني إتيانه بالمعنى حينما يعكس القضية. فهنا أيها الأحبة سيبقى الأمر ما بعد كأن هو المشبه وخبره هو المشبه به، لكن في الأصل نقول هنا حدث قلب في التشبيه، والمراد به المبالغة حينما جعل، حول المشبه به إلى مشبه والعكس بالعكس. جميل. طيب، هل هناك إمكانية لأن تكون كأن ظبية منصوبة وتبقى هي المشبه به؟ تكون كأن ظبية تبقى منصوبة وتكون هي المشبه به. ابن هشام رحمة الله عليه ذكر وجها آخر يبقى فيه التشبيه على حقيقته، لم يحدث فيه قلب. ابن هشام ذكر لرواية النصب تفسيرا آخر، يمكن تكون ظبية منصوبة ويبقى التشبيه على حقيقته على أصله، إن المرأة هي المشبه والظبية هي المشبه به. كيف يمكن أن نقدر هنا خبرا وتبقى المرأة هي المشبه والظبية هي المشبه به؟ قال ابن هشام نقدر كأن مكانها ظبية، قال هكذا نقدر كأن مكانها ظبية. فيقول ابن هشام مكان، هذا إيش؟ ظرف، صح؟ ظرف مكان متعلق بمحذوف خبر كأن مقدم، وظبية اسم كأن إيش؟ مؤخر. جميل. قال ابن هشام يمكن أن نقول كأن مكانها ظبية. مكان إيش؟ طبعا الضمير في مكانها يعود على من؟ على المرأة، الفتاة التي يصفها. فنعود إلى أول البيت، ويوما توافينا بوجه مقسم، كأن مكان هذه المرأة ظبية تعطو إلى وارق السلم. الآن بدها تركيز المعنى، كأن مكانها ظبية تعطو إلى وارق السلم. كأن مكانها، يعني كأن مكان هذه المرأة ظبية. هلاحظ، كأن مكان هذه المرأة ظبية. إذن فكأن هنا لاحظ جعل المرأة هي المشبه، وجعل المشبه به بقي هو الظبي، لأنه يقول يعني يوما توافينا بوجه مقسم كأن مكانها ظبية، كأن مكانها ظبية. فإذا كأنه يقول إذن فأنت كأنك أزحت هذه المرأة من مكانها وأتيت بظبية أخ في هذا المكان. وهذا يفهم من أن المرأة هي المشبه والظبية هي المشبه به. حينما أقول كأن مكان هذه المرأة ظبية، ركز ركز المعنى، كأن مكان هذه المرأة ظبية، إذن المرأة هي المشبه، فأنا شبهتها وألحقتها بالظبية فجعلت الظبية مكانها. كأنك تقول كأنك أزحت هذه المرأة ووضعت مكانها ظبية، إذن المرأة هي المشبه والظبية هي المشبه به. لذلك قال أزحت المرأة ووضعت مكانها المشبه به. كيف تقول مثلا كأن مكان محمد أسد، كأن مكان محمد أسد. ما معنى كأن مكان محمد أسد؟ هنا أنت تشبه محمد بالأسد، وأتيت بعبارة هكذا يعني فيها يعني عمق، إنه كأن هذا الموضع لا مش محمد اللي فيه، أسد كيف تقول بلغتنا العامية، هذا الموقع لا ليس محمد هو الذي فيه، هذا المكان فيه أسد، وكأنه هكذا يريد أن يقول هذا الموقع لا ليس فيه فتاتي أو محبوبتي، هذا الموقع فيه ظبية تعطو إلى وارق السلم. فهذا هنا التشبيه بقي على حقيقته ولم يحدث فيه إيش قلب، مع أن اسم كأن أو كأن بقي إيش بقي ظبية، لكن لما قدرت الخبر بمكان، وهذا ظرف والظرف لا يأتي اسما صح يأتي خبرا، لما قدرت الخبر بمكان وجعلته مقدما على ظبية في السياق، أتيت الخبر بظرف مكان وجعلته مقدما على ظبية في السياق، جاز في هذه الحالة جاز في هذه الحالة أن يكون اسم كأن هو المشبه به. وهذا طبعا كله بالاستقراء، لما قدم جعل تقدير الخبر مكانها وقدمه في الذكر على اسم كأن، جاز في هذه الحالة أن يكون اسم كأن هو المشبه به لأنه جاء مؤخرا في النظم والذكر. ففي هذه الحالة نعم يصلح أن يكون المشبه به هو خبر كأن، لكن كما قلنا حالة استثنائية فيها نوع تكلف، وأما الأصل اسم كأن أو كأن عادي هو إيش المشبه. طيب الرواية الثالثة والأخيرة للبيت، طبعا أنا أفصل أيها الأحبة لأني لا أريد أن أمر على مثل هذه القضايا سريعا، كثير من الطلبة ربما يستشكل في عمره مثل هذه المسائل لأن الشارح لم يشرحها له، وذكر ابن هشام ثلاث روايات، أنت تحتاج أن تفهم وتحلل وتنظر ما المعاني المقصودة. الرواية الثالثة أيها الأحبة رواية الضم، كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم. على رواية الضم ما عندنا مشكلة، إيش يصبح؟ كأن ظبية، ظبية خبر كأن ورفوع علامة رفعه الضمة، وأين اسم كأن؟ واسمها واسمها محذوف، عرفت؟ يعود على ماذا؟ على المرأة، يعني التقدير كأنها اسمها ضمير محذوف، أنا إيش مكاتب مجرد هنا؟ ضمير محذوف ولا يعود؟ أيوة من كثر الخط. طيب اسم كأن ضمير محذوف يعود على المرأة، وتقديرها كأنها ظبية، مين الكأنها؟ الضمير الها يعود على المرأة، وهنا جاء على الأصل، جاء المشبه بعد كأن وهو المرأة، والمشبه به ظبية جاءت متأخرة، خبر كأن جاء، إذن اسم كأن هو المشبه وخبر كأن جاء المشبه به، فهذه واضحة، كأنها جاء الاسم محذوفا ضميرا. إذن أيها الأحبة نعود إلى ابن هشام وننظر ماذا قال في هذا السياق، قال يروى بنصب الظبية على أنها الاسم والجملة بعدها صفة والخبر محذوف، أي كأن ظبية عاطية هذه المرأة، هذه اسم الإشارة هو خبر كأن محذوف، والمرأة طبعا بدل من اسم الإشارة. قال فيكون من عكس التشبيه، بيّنت لكم على السبورة كيف يكون من عكس التشبيه، أو يمكن أن تقدر هنا تقديرا آخرا للخبر، قال أو تقدر كأن مكانها ظبية، مكان ظرف منصوب متعلق بمحذوف خبر كأن مقدم، وظبية اسم كأن مؤخر، وهنا يكون لاحظوا ماذا قال، وهنا على هذا التقدير كأن مكان ظبية على حقيقة التشبيه، وبينت لكم لماذا على هذا التقدير يكون على حقيقة التشبيه. هذه الرواية الأولى، الآن يفسر الرواية الثانية، قال ويروى برفعها على حذف الاسم، وهذه ما فيها مشكلة، أي كأنها ظبية، أي كأن هذه المرأة ظبية، وهذه جاء على حقيقة التشبيه أيضا. والقراءة الثالثة ظبية بالكسر، وهذا على أن إيش الكاف حرف جر وأن زائدة. طيب يقول بعد ذلك وإذا كان الخبر مفردا أو جملة اسمية، الآن سيعطي قيد في الخبر، الآن سيتكلم عن تفصيل في خبر كأن، إيش يقول فيه؟ وإذا كان الخبر أي خبر كأن المخففة مفردا أو جملة اسمية لم نحتاج إلى فاصل، فالمفرد كأن ظبية، البيت السابق على قراءة كأن ظبية على قراءة الرفع، جاء الخبر ظبية مفرد صحيح؟ هل احتجنا إلى فاصل بين كأن وظبية؟ لا ما في أي فاصل في رواية من رفع. طيب والجملة الاسمية كقوله كأن ثدياه حقاني، هو يصف صدر محبوبته يقول وصدر مشرق اللون كأن ثدياه حقاني. ثدياه حقاني هذه الجملة الاسمية، ثدياه مبتدا وحقاني خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر كأن المخففة. هنا جاء خبر كأن إيش؟ جملة اسمية، فلم نحتاج أيضا إلى فاصل بين كأن والخبر. متى نحتاج إلى فاصل؟ قال وإذا كان فعلا، يعني إذا كان أو وإن كان فعلا، يعني إذا كان خبر كأن فعلا بغض النظر فعل ماضي أو مضارع، إذا كان خبرها فعلا وجب أن يفصل منها. إذا كان خبر كأن جملة فعلية يجب هنا أيضا قضية الفاصل، فعادت قضية الفاصل أيضا في كأن، مرت معنا في أن وتوجد أيضا في كأن. متى توجد في كأن؟ قيدها. إذا كان خبر كأن جملة فعلية يجب أن نفصل. نفصل بماذا؟ هناك حرفان للفصل فقط هنا، القد أو لم. في حالة النفي لم، وفي حالة الإثبات قد، إما بلم أو قد. فالأول كقوله تعالى كأن لم تغن بالأمس في سورة يونس، كأن لم تغن بالأمس، يعني كأنها اسم كأن محذوف، وهو الأكثر كما قلنا، الأكثر في اسم كأن المخففة الحذف، كأنها لم تغن بالأمس. طبعا أيها الأحبة، اسم كأن المخففة عندما يكون محذوفا لا يشترط أن يفصل بضمير الشأن، لا عادي يعود إلى شيء سابق، فهذه أيضا من الفوارق. يعني اسم كأن حتى عندما يكون محذوفا لا نفسر بضمير الشأن، يعود على شيء سابق. كأنها يعني كأن الأرض لم تغنى بالأمس، لم تغنى، لاحظوا كأن لم تغنى، لاحظوا الفاصل بين كأن وبين خبرها الجملة الفعلية بلم. لماذا نحتاج إلى هذا الفاصل؟ لأن الخبر جاء جملة فعلية. بقول الشاعر كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. كأن لم يكن، لاحظوا كأن لم يكن، جاء أيضا فاصل لم، والثاني الفصل بقد، أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي. وين الشاهد أيها الأحبة في هذا البيت؟ أزف الترحل يعني اقترب الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا، يعني لسه الإبل ما مشتش لكن اقترب الرحيل. وكأن قد أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قدي، أين الشاهد؟ كأن. طيب أين القضية؟ أن كأن اسمها، وكأنها التقدير، وكأنها يعني وكأن هذه الركاب قد زالت. طيب أين الخبر؟ نقول الخبر محذوف، وتقدير الجملة وكأنها قد زالت، حذف زالت في آخر البيت حتى تصلح معه القافية والوزن، وأبقى قد الفاصلة بين كأن والخبر، لأن الجملة وكأنها قد زالت. زال طبعا هنا بمضارعها يزول، ليست من أخوات كان. زالت، لاحظوا كأن قد زالت، خبر كأن جاء جملة فعلية، فاحتجنا إلى فاصل وهو إيش؟ قد، لأن هنا يريد الإثبات فجاء الفاصل قد، لما يكون يريد النفي يأتي بالفاصل بلم. إذن وكأن قد زالت، طبعا حذف الفعل. هذا البيت أيها الأحبة هو للنابغة الذبياني، وهذا من القصيدة المشهورة التي تنسب إلى النابغة الذبياني في وصف المتجردة زوجة النعمان بن المنذر، وبسببها توعده النعمان بن المنذر. هذا جزء من هذا البيت الثاني في القصيدة التي وصف فيها أو نسب إلى النعمان بن إلى النابغة الذبياني، أنه وصف فيها المتجردة امرأة النعمان بن المنذر وتوعده النعمان. لماذا توعده؟ لأن هذه القصيدة أفحش فيها، كان فيها كلام فاحش في الحقيقة في وصف علاقته، وتغزل وتشبيه فاضح من النابغة بالمتجردة زوجة النعمان بن المنذر. وإن كان في الحقيقة قيل أن النابغة يعني تبرأ من هذه القصيدة وقال قيلت على لساني ولم أقولها، وفي الحقيقة يمكن هذا، لأن النابغة الذبياني في الحقيقة أيها الأحبة، يعني من يقرأ القصيدة ويقرأ معلقة النابغة ويقرأ غيرها من قصائد النابغة، النابغة لا يهبط مستوى إلى مثل هذا التشبيب أو الغزل الفاضح. فلذلك قيل أنها بسبب العلاقة الحميمة بين النعمان والنابغة، حاشية النعمان وشت بالنابغة وركبت عليه قصيدة وقالت قال فيك النابغة كذا وكذا، فالنعمان استشاط غضبا أنه كيف تقال هذه القصيدة في زوجتي. جميل. هذا إن شاء الله ندرسه في المعلقات قبل العمر البقية. طيب الآن نذهب إلى القضية الثانية. كم ذهب من الوقت؟ طيب نبدأ ننتقد القضية التي تليها. انتهينا إذن من تخفيف هذه الأحرف وعرفنا أحكامها في التخفيف ماذا يطرأ عليها. الآن سينتقل إلى بعض الأحكام التي تتعلق بهذا الباب أيضا في باب إن وأخواتها. يقول ابن هشام في المتن: ولا يتوسط خبرهن إلا ظرفا أو مجرورا نحو إن في ذلك لعبرة، إن لدينا أنكالا. حكم سريع لا أريد أن أطيل فيه كثيرا لأنه سهل فهمه أصبح لديكم الآن. يقول: لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل واسمه. من الفوارق بين باب إن وأخواتها وبين باب كان وأخواتها، في باب كان وأخواتها جوزنا أن يأتي الخبر بين كان وبين اسمها، صح؟ التوسط في باب كان وأخواته جوزنا التوسط في الجميع على الراجح من كلام النحاة. لكن في باب إن وأخواتها لا، لا يجوز أن يتوسط الخبر بين إن أو إحدى أخواتها وبين الاسم. التوسط ممنوع في إن وأخواتها إلا في حالة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا. طيب لماذا يجوز توسط الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا؟ قاعدة لديكم أصبحت واضحة. نعم، لأنهم يتوسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. هذه قاعدة احفظوها تتكرر جدا. يتوسع في الظرف أو في الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما. فإذا جاء خبر إن أو إحدى أخواتها ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز أن يتوسط بين إن واسمها. إذا جاء ما سوى ذلك لا يجوز له التوسط. يقول: لا يجوز في هذا الباب توسط الخبر بين العامل، يعني بين إن وأخواتها هي العامل أنا، واسمه، يعني بين العامل واسم العامل، ولا تقديمه عليهما. طبعا إذا كان لا يجوز التوسط فمن باب أولى لا يجوز أن يتقدم. فخبر إن أيها الأحبة، خبر إن إذا كان لا يجوز توسطه بين إن واسمها فلا يجوز من باب أولى أن يتقدم. هل يجوز تقول قائما إن زيد، قائم إن زيدا؟ لا يجوز. نائم إن عمرا؟ لا يجوز. فلا يجوز التوسط ولا يجوز التقدم. لا يقال إن قائم زيدا كما يقال كان قائما زيد. لاحظ المقارن، هو يقارن بين البابين. قال: والفرق بينهما. طب إيش الفرق؟ يعني لماذا في كان وأخواته يجوز التوسط للخبر ويجوز أن يتقدم الخبر، بينما في إن وأخواته لا يجوز التوسط ولا التقدم؟ قال: لأن كان وأخواته أفعال، والفعل هو الأصل في العوامل، صح؟ لما تكلمنا عن نظرية العامل قلنا العامل الأصل فيه أن يكون إيش؟ فعلا. فالفعل قوي في العمل، فلو جاء معموله بعده أو قبله ما عنده مشكلة، يقوى على العمل. بينما إن وأخواته هي عاملة، لكن أن يكون الحرف عاملا هذا ضعيف. الحرف أن يكون من العوامل عامل ضعيف في الحقيقة، ليس في قوة الفعل. فلما كان الحرف ضعيفا في العمل اقتضى وطلب أن تكون المعمولات على ترتيبها الطبيعي الحقيقي وألا يتلاعب فيها. عرفتم لماذا؟ لأن الحرف ضعيف في العمل، ليس مثل الفعل. طلب الحرف أن تكون المعمولات على ترتيبها. الحرف يقول: اجعلوا الاسم بعدي والخبر بعد الاسم، دعونا على الترتيب، لا أقوى على العمل في معمولاتي حين يتلاعب بها، حين تقدم وتتوسط لا أقوى. أما الفعل يقول: أنا قوي، أستطيع أن أعمل في معمولاتي حتى لو تقدمت علي، حتى لو توسطت، لو تأخرت، لا إشكال عندي. جميل. لذلك يقول: والفرق بينهما أن الأفعال أمكن في العمل من الحروف. كان وأخواته أفعال بينما إن وأخواته حروف. طيب، فكانت يعني الأفعال أحمل، يعني أقدر لأن يتصرف في معمولها في اسمها وخبرها. وما أحسن قول، انظروا هذا البيت اللطيف، وما أحسن قول ابن، ماذا شكل عندك؟ مضبوطة عندك هذه؟ تحتاج إلى ضبط في اسمه، ما أجمل. طيب، وما أحسن قول ابن عينين يشكو تأخره، يقول: كأني من يعني هذا الرجل كان دائما متأخر في حياته، فيقول: كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. يشبه تأخره في الحياة بوجوب تأخر خبر إن. يقول: كأني من أخبار إن، دائما أنا متأخر، مثلي مثل خبر إن، كأني من أخبار إن ولم يجز له أحد في النحو أن يتقدم. جميل، هذا بيت لطيف في قضية تأخر خبر إن. قال: ويستثنى من ذلك إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه يجوز فيهما إيش؟ أن يتوسط فقط ولا يجوز أن يتقدم. لاحظوا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا يجوز له التوسط ولا يجوز له التقدم. يعني حتى لو كان ظرف أو جار ومجرور ما بيصير يتقدم على أنه وأخواتها، فقط الذي نبيحه هنا التوسط، لأنهم قد يتوسعون فيهما أي في الظرف والجار والمجرور ما لم يتوسعوا في غيرهما، كما قال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما. إن لدينا أنكالا وجحيما، لدينا هذا ظرف وتعلق بمحذوف خبر إن، واسم واسم إن إيش هو؟ أنكالا وجحيما معطوف عليها. إن في ذلك لعبرة، عبرة اسم إن وخبر إن، الجار والمجرور متعلق بمحذوف مقدم. قال واستغنيت، الآن سيعلق واستغنيت بتنبيهه على امتناع التوسط في غير مسألة الظرف والجار والمجرور عن التنبيه عن امتناع التقدم. أين استغنى؟ في المتن. يقول أنا في المتن قلت لا يجوز التوسط، ولم أحتاج إلى أن أذكر أنه لا يجوز التقدم، لأنه إذا كان التوسط لا يجوز فالتقدم من باب أولى لا يجوز، فلا حاجة إلى التنصيص عليه، لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس. قال ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والجار والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه، لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. إيش يريد أن يقول في هذا المقطع الثاني؟ قال وحينما ذكرت جواز التوسط للخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، لا يعني هذا أنه يجوز أن يتقدم الخبر على إن وأخواته إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. لماذا؟ لأن تجويز الأسهل لا يستلزم منه ولا يفهم منه تجويز الأصعب، هذه قواعد عقلية صح ولا لا؟ ويتكلم الآن بقواعد عقلية، إذا أنا جوزت شيء سهل لا يستلزم بالعقل أن يجوز الشيء الصعب، لكن إذا أنا جوزت الشيء الصعب العقل يقول الأسهل من باب أولى صح ولا لا؟ هكذا العقل يفكر. فهو يريد أن يقول أنا ابتداء حينما امتنعت توسط الخبر بين إن واسمها، عقلك سيقودك مباشرة إذا كان يمتنع الأسهل فمن باب أولى أن يمتنع الأصعب. المسألة الثانية يقول وعندما نصصت على جواز توسط الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، فإياك أن تفهم أنه يجوز تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. لماذا؟ لأن تنصيصي على الأسهل، على جواز الأسهل وهو توسط الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا، لا يلزم منه تجويز الأصعب وهو أن يجوز تقدم الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا. فهمتم أيها الأحبة ماذا يريد؟ طيب الآن ننتقل إلى آخر مبحثين في هذا في باب إن وأخواتها. المبحث هذا حقيقة لم يستوعبه ابن هشام في البحث، ولكن ذكر منه رؤوس المسائل. قلت لكم في بداية كلامي عن إن وأخواتها أن هناك مواضع يجب فيها فتح أن، ومواضع يجب فيها الكسر أقول إن، ومواضع يجوز فيها الوجهان الفتح والكسر. هنا ابن هشام نص على المواضع التي يجب فيها الكسر، وأنا ذكرت لكم سابقا الموضع الذي يجب فيه الفتح. من يتذكر الموضع الذي يجب فيه الفتح؟ قل أن. قلنا في كل موضع يجب أن يحل فيه إيش كل يعني إذا جاءت جملة، لكن متى يجب أن نفتح؟ نقول أن ولا يجوز أن نقول إن، وهمزة إن نفتح لسد مصدري ما سدها. قلنا يجب أن تفتح أن إذا كان يجب أن يحل محلها المصدر، هنا إذا كان يجب حلول المصدر مكانه. وكيف نأتي بالمصدر؟ من خلال فتح أن حتى نأتي بمصدر مؤول. جميل، وهذا من خلال التطبيق ستفهم أكثر وأكثر. أنا أدري الآن يعني ما معنى وجوب أن يحل المصدر محلها، هذا من خلال التمرس والنظر في مواضع أن، أن تأتي فاعل مفعول به جار ومجرور، تأتي مفعول لأجله مفعول معه، هذه المواضع إذا جاء فيها لابد أن يأتي يعني هي. أنا أريد أقحمك أكثر من ذلك، هو لا يريد أن يقول أن هذه المواقع يعني الفاعل هل يجب أن يكون مصدرا؟ لا طبعا. المفعول به هل يجب أن يكون مصدرا؟ لا. طب ما معنى أن هذه المواضع إذا جاء إن يجب أن تفتح لأنه يجب أن يسد مسدها المصدر؟ يعني هو الآن حينما يقول أيها الأحبة أن تفتح إذا كان تقديرها المصدر، إذا كان يجب أن نقدرها بالمصدر. طبعا الآن ثم مثلنا بالمواقع، في محل الفاعل، في محل المفعول به لغير القول، في محل إيش نائب الفاعل، في محل كما قلنا مثلا إذا كان اسم بعد حرف الجر، ما معنى أنه إذا وجب تقديرها بالمصدر؟ لا أريد بذلك أنه هذه المواضع لازم يأتي فيها مصدر الفاعل يكون اسم زيد وخالد وبكر، لكن المراد أنه هذه المواضع الأصل فيها أنها مفرد ليست جمل ولا شبه جمل، الأصل فيها أنها إيش؟ مفرد، فالفاعل يصل فيها أنه مفرد والمفعول يصل فيها أنه مفرد والاسم المجرور مفرد. فإذا جاء عندي إن مع اسمها وخبرها لابد آتي بمفرد محلها وأقدرها بالمفرد. طب كيف سأقدرها بالمفرد؟ أني أحولها إلى مصدر والمصدر مفرد. طب كيف سأحولها إلى مصدر؟ من الذي يقبل أن يتحول إلى مصدر؟ أن ولا إن؟ أن هي التي تقبل أن تتحول إلى مصدر لأنها حرف مصدري، وعرفنا في الدرس الماضي كيف نحولها إلى مصدر. فهذا معنى قولي أنه نفتح إذا وجب تقديرها بالمصدر، أن هذا الموضع موضع يأتي فيه مفرد، وكيف نأتي بالمفرد؟ ما في حل إلا نأتي بمصدر هنا، ونأتي بالمصدر من خلال أن المفتوحة. وأما المواضع التي يجب فيها كسر إن فهي التي سينص عليها ابن هشام هنا بقوله وتكسر إن في الابتداء نحو إن أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر، وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه، والقول أي وبعد القول نحو قال إني عبد الله، وقبل اللام والله يعلم إنك لرسوله. هنا أربعة مواضع ذكر فيها ابن هشام وجوب الكسر، أعدها سريعا. مواضع الكسر تحفظها أخي الحبيب. الموضع الأول أن تقع في ابتداء الجملة، إذا عندي ابتداء جملة أنا سأبتدئ الآن جملة وانشئها يجب الكسر، أقول إن محمدا قائم، ما بصير أبتدئ بجملة أقول أن محمدا قائم، خطأ. إذا ابتداء الجمل تأتي بماذا؟ بإن. وهنا أريدك أن تذكر أيضا أحوال تدخل في حكم ابتداء الجملة وإن لم تكن ابتداء حقيقي. إذا أن تقع في ابتداء الجملة أكتب بعدها، ومن هذه المواضع أيضا إذا وقعت في مطلع جملة صلة الموصول تعتبر ابتداء جملة أيضا. فليس المراد ابتداء الجملة فقط أن تبتدأ الكلام، من صور ابتداء الجملة أن تقع بعد صلة الموصول، لأن صلة الموصول أيها الأحبة عندي اسم موصول، جاء الذي، الذي بعدها يأتي إيش؟ جملة. لو أني قدرت أن أن تقدر بمصدر صح هي اسمها وخبرها، فكأني جعلت صلة الموصول مفرد، وصلة الموصول يأتي بعدها إيش؟ يعني صلة الموصول تكون جملة، فبعد اسم الموصول هكذا تقول بعد الاسم الموصول إذا أتيت تأتي بإن. هذا الموضع الثاني لم يذكره ابن هشام، اذكروه مع الحالة الأولى. كذلك جملة الحال، إذا جاء الحال جملة وابتدأت هذه الجملة تبتديها بإن ولا بأن؟ تبتديها بإن. فأقول زرت محمدا وإنه كسول، يعني وحاله أنه كسول، فأقول أيضا بالكسر زرت محمدا وإنه كسول. زرت محمدا وإنه كسول. طب ممكن يقول الطائر طب يا شيخ طب مش الحال والتمييز والأصل فيها أنها يعني مثلا الحال الأصل فيها أنه مفرد صحيح؟ نقول صحيح الحال الأصل فيها أنه مفرد، لكن في الحقيقة مواضع فتح أن وكسر أن مبدأها على السماع أكثر، يعني مع الوقت إن شاء الله ربما في الألفية أفصل لك المواضع التي تفتح فيها أن وجوبا، ما هو المسموح ما هو غير المسموح، لأن فيها تفاصيل دقيقة أنا لا أريدك أن تختلط عليك الأمور هنا، لذلك لم أفصل فيها كلام طويل أيها الأحبة متى تفتح أن وجوبا ومتى يجوز الوجهان ومتى تكسر. لكن أنت ابقى على الرؤوس العامة، ابقى على الخطوط العامة في قطر الندى. طيب إذن الموضع الأول أن تقع في ابتداء الجملة، أن تقع في مطلع جملة صلة الموصول، أن تقع في مطلع جملة الحال، هذه الثلاثة الأولى. ثم مثل بقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر بداية سورة القدر، إنا أنزلناه، إنا أعطيناك الكوثر بداية سورة الكوثر، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، هنا أيضا جاءت في الابتداء. طب شيخ في قبلها ألا هون أي الاستفتاحية كأنها معدومة، كأنها في حكم المعدوم، فكأن إن هنا وقعت في ابتداء الجملة حكما وإن لم يكن حقيقة لكنه في الحكم كأنها في بداية الجملة. وكذلك لقول جاء الذي إنه قائم نفس الشيء، جاء محمد وإنه راكب بكسر إنه. الحالة الثانية بعد القسم كقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. لماذا؟ لأن جواب القسم يكون جملة، جواب القسم يكون جملة، أقول والله إن محمدا قائم، لأن جواب القسم جملة، لأن القسم عبارة عن جملتين، جملة القسم وجملة الجواب. فإذا كانت جملة الجواب مفتتحة بإن فيجب بإن فيجب الكسر، لا يجوز أقول أن، أقول إن. طيب الحالة الثالثة أن تقع محكية بالقول، وهذا ذكرته في بداية كلامي عن إن، قلت إذا كان عندي مفعول به يأتي بالفتح، إذا كان مفعول به لفعل يأتي بالفتح أن، إلا في فعل واحد مفعول به الذي يستحق لا يكون مفتوحا بل يأتي مكسورا إن. ما هو؟ قلنا قال وما يتصرفنا، قال ويقول وقل، هذه الأفعال فعل القول إذا أخذ مفعوله، والمفعول به لفعل القول هو جملة مقول القول، فإنها تكون مبتدأة بماذا؟ بالكسر، تقول قال إني عبد الله. فإذا قال ويقول وقل وما تصرف منها المفعول به لها وهو جملة مقول القول إذا ابتدأ فيكون مبتدأ بإن المكسورة. الحالة الرابعة والأخيرة أن تقع اللام بعدها. أيوة، ما معنى أن تقع اللام بعدها؟ كقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكسرت بعد يعلم ويشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد، في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم شهد الله أنه لا إله إلا هو. طب لما قال وذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخرين؟ ما معنى هذا الموضع أيها الأحبة؟ أقول لكم هذا الموضع دعوه الآن، ننتقل إلى الفقرة السابقة ثم أعود لهذا الموضع، أنتقل الفقرة الأخيرة وأعود إلى هذا الموضع سيظهر لكم معنى، دعوه على جنب الآن، دعونا ننتقل إلى كلام الأخير. يقول ابن هشام يجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن المكسورة أو اسمها أو ما توسط بين من معمول الخبر أو الفصل، ويجب مع المخففة إن أهملت ولم يظهر المعنى. أذهب إلى السبورة أيها الأحبة، الله يستر. لا منيح، جيد، كم ذهب من الوقت؟ جيد، إن شاء الله أختم بهذا المبحث حتى نشرح إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام عن لا النافية للجنس. طيب الآن هناك أيها الأحبة لام، هذه قصة، هناك لام تسمى لام إيش؟ الابتداء. لام ماذا؟ لام الابتداء. هذه أيها الأحبة لام يجوز ولا يجب، يجوز دخولها على المبتدأ، لام اسمها لام الابتداء، يجوز دخولها على المبتدأ. أقول لزيد قائم، زيد المبتدأ وقائم خبر، واللام هذه تسمى لام إيش؟ لام الابتداء. مثلا لو قلت لمحمد يدرس، لمحمد، محمد مبتدأ والجملة الفعلية يدرس خبر، وهذه اللام تسمى لام إيش؟ الابتداء. هذه اللام يجب أن أدخلها؟ لا، لا يجب. هذه اللام يجوز دخولها، سمع عن العرب أنها تدخل على المبتدأ لام تسمى لام الابتداء، كأنها تفيد شيء من التوكيد، تفيد شيء من التوكيد للجملة الاسمية، لام الابتداء. جميل. لام الابتداء إيش تفيد؟ ها أكتبه، تفيد التوكيد، هكذا تفيد التوكيد، لمحمد قائم هذا توكيد، لزيد قائم توكيد. جميل. الآن أيها الأحبة سمع، إذن هذه اللام الأصل تدخل على ماذا؟ على المبتدأ. طب هل هناك موضع آخر سمع فيه إدخال اللام سوى المبتدأ؟ هذا ما سنبحثه الآن. يقول ابن هشام سمع دخول اللام، لام الابتداء، لام الابتداء في إن المكسورة فقط، سمع دخول لام الابتداء أين؟ في إن المكسورة. لم يسمع دخول لام الابتداء في أن المفتوحة لا. لذلك إيش قال ابن مالك في الألفية؟ وبعد ذات الكسر تصحب الخبر لام ابتداء. يقول ابن نجم سمع دخول لام الابتداء في إنه المكسورة فقط. طيب ما هي المواضع التي تدخل عليها لام الابتداء في إنه؟ الآن هي لام الابتداء وضعها أصلها أين تدخل أيها الأحبة؟ على إيش؟ على المبتدأ. هذا أصل وضع في اللغة العربية. طب هل هذا ما يحدث هنا؟ وهل العرب وضعتها في المبتدأ؟ الآن المبتدأ في إنه وأخواته ماذا يصبح اسمه؟ المبتدأ ماذا سيتحول في باب إنه وأخواته؟ هو إيش؟ اسم إنه. جميل. فحينما أقول إنه زيد، عفوا إن زيدا قائم، زيدا اسم إنه صح؟ هو كان المبتدأ قبل دخول إنه، هو كان المبتدأ، هو الآن اسم إنه بعد دخول الناسخ، قائم خبر إنه. الآن قبل دخول إنه أين كانت اللام؟ ها قبل دخول إنه، هنا غطيت عليها، قبل دخول إنه أين كانت اللام؟ يعني أين كان يجوز إدخالها؟ على زيد، فكانت الجملة لزيد قائم. بعد إدخال إن، بعد إدخال إن، العرب قالت لا يجوز أن أدخل لام الابتداء على اسم إن. لماذا؟ لا يجوز أقول إن لزيدا قائم. لماذا لا يجوز إدخال لام الابتداء على اسم إن بالشرط الذي سنذكره؟ إذا وقع اسم إن بعد إن مباشرة، إن لزيدا قائم لا يجوز. لماذا أيها الأحبة؟ قالوا لأنه إن ماذا تفيد؟ التوكيد. ولام الابتداء ايش تفيد؟ التوكيد. ولا يجوز ان يتوالى مؤكدان وراء بعضهم البعض. ان تفيد التوكيد ولام الابتداء تفيد التوكيد. لا يجوز ان يتوالى المؤكدان وراء بعضهما. قالوا اذا لا يجوز ان نقول ان لا مؤكدان وراء بعضهما، لا يصلح. قالوا طيب اين ندخلها؟ قالوا هناك مواضع نسمع فيها بإدخال اللام، يعني سنلعب في هذه اللام، لن نجعلها موضعها الطبيعي أن تدخل على المبتدأ، لكن هنا لصعوبة الإتيان بها في موضعها الطبيعي بسبب وجود مؤكد سابق نحتاج إلى التلاعب بها. فقالوا المواضع التي يجوز أن تأتي بها، الأول يجوز أن تأتي في الخبر، يعني بدل أن تكون في الاسم تصبح في ماذا؟ في الخبر. تقول إن زيدا لقائم، إن زيدا لقائم، جميل، وتفيد التوكيد لكن دخلناها أين؟ في الخبر. طيب يجوز أن تأتي في الاسم، إيه يجوز تأتي في الاسم إذا تأخر عن الخبر، يعني إذا جاء الخبر قبل الاسم. طب يا شيخ الباب هذا احنا قبل قليل أصلنا لا يجوز أن يتوسط الخبر، قلنا لا هو في استثناء، قلنا طب متى يجوز أن يتأخر الاسم ويتقدم الخبر فيها أو يتوسط الخبر؟ يجوز إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، ما عندنا مشكلة. فأقول إن في الدار، إن في الدار لزيدا، لزيدا. لاحظوا هنا دخلت اللام على اسم إن المؤخر لأنه تأخر وجاء الخبر قبله، فبالتالي المهم أنه لم يتوالى مؤكدان وراء بعضهما. أنت عرفت ما إيش المشكلة؟ وإذا فهمت المشكلة تفهم لماذا جوزوا، لأن هنا الاسم بما أنه تأخر دخول لام الابتداء عليه لن يسبب عندي مشكلة، لأن هناك فاصل بين المؤكدين بين إن واللام، خلاص انتهت المشكلة. طيب الموضع الثالث، سأضطر أمسح. الموضع الثالث والرابع، الموضع الثالث إذا جاء معمول الخبر، هذا انتبهوا بدها تفكير شوي، إذا جاء معمول الخبر بين الاسم والخبر، إن زيدا لطعامك آكل. الآن أين اسم إن؟ اسم إن زيدا، اسم إن، جميل. أين خبر إن؟ آكل. طب لطعامك، لطعامك مفعول به لاسم الفاعل آكل، لكن فهي من ما هي معمول لآكل صح؟ آكل هي التي عملت النصب في طعامك ونصبته على أنه مفعول به، لكنه تقدم هنا، لكنه جاء مقدما على عامله. جميل. فلاحظ هنا معمول الخبر جاء متوسطا بين الاسم وبين الخبر. يجوز أن ندخل لام الابتداء على معمول الخبر فتقول إن زيدا لطعامك آكل. جميل. فهذا الموضع الثالث، أن تدخل لام الابتداء على معمول الخبر الذي جاء متوسطا. ها، الذي جاء إيش؟ احفظ عبارة متوسطا حتى تفهم إيش معنى كلام ابن هشام التوسط. أن إذا جاء متوسطا بين الاسم والخبر، جاء متوسطا بين الاسم والخبر. الموضع الرابع والأخير، الموضع الرابع والأخير الذي يأتي فيه اسم، عفوا لام الابتداء، إذا كان هناك ضمير فصل. هذا اسم جديد، ها، مصطلح جديد. إذا كان هناك ضمير فصل بين الاسم والخبر، ضمير الفصل أيها الأحبة ما هو؟ ضمير الفصل، وهذا تسمية بصرية والكوفيون يسمونه ضمير العماد. اليوم تعلمنا ضمير الشأن، واليوم تعلمنا ضمير الفصل، اليوم في معلومات جديدة انتبهوا عليها. هناك ضمير يسمى ضمير الفصل. ضمير الفصل هو ضمير، اكتبوا عندكم، ضمير الفصل ضمير تأتي به العرب بين المبتدأ والخبر، أو بين اسم كان وخبر كان، أو بين اسم إن وخبر إن. هذا أشهر مواضع، بين المبتدأ والخبر، بين اسم كان وخبر كان، بين اسم إن وخبر إن. ما وظيفته؟ هذا الضمير أيها الأحبة لا يعود على شيء ولا محله من الإعراب. ضمير لا محل له من الإعراب، نعم هذا ضمير شذ، هذا الضمير لا محل له من الإعراب. تقول مثلا محمد هو قائم، أصل الجملة محمد قائم، أقحمت ضمير بين المبتدأ والخبر فقلت محمد هو قائم. طيب إيش إعراب محمد؟ مبتدأ، وقائم خبر، هو ضمير مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب إيش فائدته يا شيخ؟ التوكيد. ضمير الفصل ما فائدته؟ التوكيد. ومن والذي يستشعر هذه المعاني هو من يهتم بعلم البلاغة، يستشعر معاني ضمير الفصل. وفي الحقيقة كثيرا كثيرا ما سيشتبه عليك ضمير الفصل بالمبتدأ الثاني، لأنه أحيانا لا يكون الضمير مبتدأ ثاني والخبر بعده خبر ثاني، والجملة هو مع خبر الثاني خبر للمبتدأ الأول، عرفت؟ لذلك ستجد في بعض، عندما تذهب إلى إعراب المصحف إعراب القرآن، بعض الآيات تجد المعربين يختلفون هل الضمير هذا ضمير فصل ولا مبتدأ ثاني، لأن الآية محتملة. مثلا أولئك هم الصادقون في سورة البقرة، أولئك هم الصادقون. الآن أولئك، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك مثلا هم المفلحون. الله أكبر، أولئك هم المفلحون. الآن أولئك مبتدأ والمفلحون خبر، وهم هذه ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدته التوكيد. فأصل الجملة أولئك المفلحون، دخلت هم، دخلت هم للتأكيد. طبعا ضمير الفصل ليس هو فقط، أنت تستطيع تأتي هو وهي وهما بحسب من تتكلم عنهم، تتكلم عن مفرد، عن مثنى، عن جمع، عن مذكر، عن مؤنث، تأتي بالضمير المناسب. لكن هو في النهاية ضمير فصل، لكنه في النهاية ضمير يسمى ضمير فصل لا محل له من الإعراب، فائدة التوكيد، أولئك هم المفلحون. الآن قد يأتي قائل يقول طب شيخ لماذا ما أقول أولئك هم مبتدأ أول وهم مبتدأ ثاني، المفلحون خبر للمبتدأ خبر للمبتدأ الثاني، وهم المفلحون، ها هم المفلحون خبر، هذه الجملة خبر للمبتدأ الأول. نقول الأظهر والأقوى في هذا السياق ما هو؟ هو أن تجعلهم ضمير فصل. لو كان يعني هذا فقط على الهامش، يعني فوائد على الهامش، لو كان بعدهم نكرة لو كان أولئك هم مفلحون، في الحقيقة يمكن أن يقوى قولنا هم مبتدأ ثاني ومفلحون خبر ثاني، وهم المفلحون وهم مفلحون خبر للمبتدأ الأول، أولئك هم مفلحون تصبح، فتصبح أولئك هم مبتدأ أول وهم مبتدأ ثاني ومفلحون خبر ثاني وهم مفلحون خبر لأولئك. هذا نعم هنا أقوى، لكن إذا كان الخبر معرفة والمبتدأ معرفة وجيء بينهما بضمير، فالأقوى في الضمير أن يجعل الضمير فصل. إذا كان المبتدأ معرفة والخبر نكرة، فالأكثر في اعتبار الضمير أن يعتبر مبتدأ ثاني. يعني هذه قاعدة سجلوها على الهامش. طب ما فائدة إذا الضمير الفصل؟ كما قلنا التوكيد، لا محل من الإعراب، فقط للتوكيد. الآن إذا عرفنا ما هو ضمير الفصل، ويسمى عند الكوفيين ضمير العماد. الآن الذي يهمنا أيها الأحبة، إذا جاء بين اسم إن وخبر إن ضمير الفصل، يجوز إدخال لام الابتداء على ضمير الفصل. هذا الذي جئنا من أجله، الموضع الرابع للام الابتداء، إن زيدا هو قائم، هو يجوز اعتبار هنا هو ضمير فصل، وإن كان قلت البعض يعتبرها مبتدأ ثاني جديد وقائم خبر المبتدأ الثاني، لكن يجوز اعتبار ضمير فصل بناء على أنه أصل الجملة إن زيدا قائم، وإن أقحمت هو إقحام. طيب إن زيدا هو قائم، يجوز أن أدخل لام الابتداء على هو، فتصبح إن زيدا لهو قائم. أليس في سورة الحج ربنا إيش يقول؟ إن الله لهو الغني الحميد، صح؟ لهو، إن الله لهو الغني الحميد. هذا المثال أقوى من مثالي، ليه؟ لأنه لاحظوا الله معرف والغني معرف، صح؟ فجاء الاسم معرفة والخبر معرفة، فإدخال هو بينهما يجعل هو ضمير فصل للتوكيد، توكيد إن الله لهو الغني الحميد. ولاحظوا كيف دخلت اللام على هو، على ضمير الفصل، إن الله لهو، دخلت اللام الابتداء على ضمير الفصل الذي جاء متوسطا بين الاسم والخبر، إن الله لهو الغني الحميد. طيب يقول ابن مالك في الألفية: وبعد ذات الكسر تصحب الخبر نعم ابتداء نحو ولا يليد الله ما قد نفي ولا من الأفعال ما كرضي. ندخل هنا ولا خلاص نكفي هنا؟ في الحقيقة هناك قضية تتعلق بدخول لام الابتداء على الخبر إذا كان الخبر منفي، وإذا كان الخبر أيضا فعل ثلاثي متصرف، فعل ثلاثي متصرف مثل رضية، الأصل عدم دخول الخبر عليها إلا إذا دخل قد قبله، لكن خلص لا أريد أدخل هذا لو في الألفية. يعني أقصد دخول لام الابتداء بعد إن فيه موضع فيه استثناء، ولا يهمني الآن، يهمني أن تعرف الأصول الأربع، أنه يجوز دخول لام الابتداء بعد إن على أربعة مواضع. ما هي؟ خبر إن، وهذا هو الأكثر، اسم إن إذا جاء مؤخرا على معمول الخبر إذا توسط بين الاسم والخبر، على ضمير الفصل، هذه المواضع الأربعة التي تدخل عليها لام الابتداء لتزيد الجملة تأكيدا فوق تأكيد، لأنه إن تأكيد واللام تأكيد. وتخيلوا هنا إن زيدا إن الله لهو الغني الحميد، كم تأكيد في الجملة؟ يلا إن الله لهو الغني الحميد، هذه الجملة كم مؤكد فيها؟ ثلاثة، إن ولام الابتداء وهو ضمير الفصل. جيد يتعرف الطالب أسلوب العرب في التأكيد. طيب الآن هناك قاعدة جامعة، أنا قلت الآن كنت أسميها ماذا يا ربي؟ قلت أسميها لام الابتداء، هكذا كنت أقول، صح؟ يجوز دخول لام الابتداء على أربعة مواضع. في الحقيقة اللام حينما في إن، حينما تدخل على الخبر أو على اسم إن المؤخر أو على ضمير الفصل أو على معمول الخبر المتوسط، يصبح لها اسم جديد. يقولون لا نريد أن نسميها لام الابتداء لأنها لم تقع في بداية الجملة، نسميها اللام المزحلقة. سمعتم بهذا الاسم؟ اللام المزحلقة. لماذا مزحلقة؟ احنا في عرفنا العامي مزحلق يعني واحد زحلق، صح؟ وهكذا يفهموا هذه اللام. هذه اللام كان أصلا أن تأتي في المبتدأ، لكن لما جاءت إن في مطلع الجملة مكانها، زحلقت هذه اللام من مطلع الجملة إلى منتصفها، زحلقت، لاحظوا زحلقت، كانت في أول الجملة جاءت إن، فزحلقت هذه اللام إلى منتصف الجملة، فلذلك تسمى هنا إيش؟ اللام المزحلقة. جميل؟ طيب احفظوا هذا الاسم. أعود الآن أقرأ ما قال ابن هشام. يقول ابن هشام: ويجوز دخول اللام. الآن أقرأ الشرح، انتبه على التسجيل. جيد. يقول ابن هشام: يجوز دخول لام الابتداء. احنا فهمنا ايش لام الابتداء وما غرضها. بعد ان المكسورة على واحد من اربع، ايش هي؟ اثنين متأخرين واثنين متوسطين. هذه طريقة ابن هشام في التقسيم. فاما المتأخران ما هما؟ الخبر وان ربك لذو مغفرة، والاسم يعني اسم ان. طبعا ما بدك تحفظ متى يتأخر اسم ان اذا كان الخبر ظرفا او جارا مجرورا. ان في ذلك لعبرة. وأما المتوسطان فمعمول الخبر لأنه يتوسط بين اسم إن وخبر إن. إن زيدا لطعامك آكل. والضمير المسمى عند البصريين فصلا وعند الكوفيين عمادة، ضمير الفصل. نحو إن هذا لهو القصص، وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن المسبح. لاحظوا ضمير الفصل كيف أتى، يعني لاحظوا وإنا لنحن الصافون، هنا أتى ضمير الفصل ضمير إيش؟ متكلم، بينما كان هو ضمير غائب. فأقولكم ضمير الفصل لا يلزم صيغة معينة، كل الضمائر تأتي ضمير الفصل. الضمائر المنفصلة المرفوعة، طبعا ركز على هذه القضية. ضمير الفصل يكون ضمير منفصل مرفوع، ولا يجوز أن يكون ضمير منفصل منصوب. إياي وإياك وإياكما وإياكم، لا ما تأتي. ضمائر الفصل هي ضمائر الرفع المنفصلة، أنا ونحن وأنت وأنت وهما وهم وهن. ضمائر الرفع المنفصلة هي التي تأتي ضمائر فصل. ومتى تكون ضمائر فصل؟ كما قلنا الأرجح والأكثر إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة، هذا هو الأكثر. لذلك لاحظوا إن هذا لهو القصص الحق، الخبر معرفة. وإنا لنحن الصافون، الخبر معرفة. وإنا نحن المسبحون. طيب، وثم قال: وقد يكون دخول اللام واجبا. متى يجب دخول اللام؟ هذا لن أشرحها أنا كثيرا لأني شرحت الدرس الماضي. متى يجب دخول اللام أيها الأحبة؟ اللام المزحلقة، وسميناها في الدرس الماضي لام الفارقة. متى يصبح هذا الاسم سمى اللام الفارقة؟ هذه اللام أيها الأحبة يصبح اسمها اللام الفارقة، هذه اللام المزحلقة اللي هي أصلا لام الابتداء. لام الابتداء اللي هي الآن مزحلقة تصبح تسمى لام فارقة. متى أيها الأحبة؟ ويصبح دخولها واجب، لأن دخول اللام المزحلقة على خبر إن، على اسم إن المؤخر في هذه المواضع الأربعة جائز وليس واجب بسبب التوكيد، لكن يصبح دخولها واجب في قضية. قال: وقد يكون دخول اللام واجبا. متى؟ إذا خففت إن أصبحت إن، وأهملت، ذكرنا في الدرس الماضي أهملت يعني لم تعمل، ولم يظهر قصد الإثبات. إيش يعني لم يظهر قصد الإثبات؟ يعني لم تأتي قرينة تبين لي أن إن هذه المخففة المهملة والله هي إن المخففة من إن ولا إن النافية. قلنا في الدرس الماضي أن إن هناك إن نافية وهناك إن المخففة من إن. إن النافية حرف، وكذلك إن المخففة من إن حرف. الفرق بينهما أن إن المخففة من إن هي لإثبات الجملة، بينما إن النافية هذه لنفي الجملة، صح؟ فقلنا إذا جاءت إن مخففة من إن وأنت لم تختر إعمالها، اخترت الإهمال وهو الأكثر، ففي هذه الحالة يجب دخول اللام في يجب دخول اللام على الخبر، يجب دخول اللام المزحلقة اللي أصبحت الآن تسمى لام فارقة على الخبر. لماذا يجب إدخالها؟ لنفرق بين أن هذه اللام تدل على أن إن التي في مطلع الجملة هي إن المخففة من إن وليست إن النافية. طيب، هل يجب دخول هذه اللام دائما على إن المخففة عند إهمالها؟ قال: هناك حالة واحدة نستثنيها لا يجب فيها إدخال اللام مع أنك خففت إن وأهملت. ما هي؟ إذا ظهر القصد من السياق، وأنا مثلت هذا بالجملة في المجلس السابق. إذا ظهر القصد من السياق أن قصدك بإن هنا إن المخففة وأنك تريد الإثبات، إذا ظهر القصد من السياق وأنه إن هنا المخففة وليست النافية، نقول خلاص ما في داعي أن تأتي بإن، عفوا ما في داعي لأن تأتي باللام المزحلقة التي هي الآن في هذا الموضع تسمى الفارقة، لا يجب الإتيان بها. لكن إن ما ظهر وكان هناك لبس في المعنى، والله تحيرنا، والله هذه اللام إن النافية ولا إن المخففة، نقول يجب الإتيان بإن، عفوا يجب الإتيان باللام الفارقة. أو أنك تريحنا ابتداء وتعمل إن، إذا أعملت إن نصبت اسمها وأخذت خبرها ريحنا، ما في حاجة، خلاص عرفنا مباشرة وهذه إن المخففة من إن. لكن المشكلة عندما تختار الإهمال وهو الأكثر في لسان العرب ستلتبس بإن النافية، فنحتاج في هذه الحالة أن تدخل اللام الفارقة اللام المزحلقة على الخبر حتى نفرق بينها وبين إن النافية، ما لم كما قلنا يظهر القصد من السياق. يقول ابن هشام: وقد يكون دخول اللام واجبا، وذلك إذا خففت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات، يعني ما في قرينة تدل، كقولك إن زيد لمنطلق، وإنما وجبت ها هنا، لاحظوا هذا قيد، وجبت أو توضيع فرقا بينها وبين إن النافية، كالتي في قوله تعالى: إن عندكم من سلطان بهذا. لاحظوا ما معنى إن هنا، هنا إن معناها ليس عندكم من سلطان بهذا. لاحظوا يعني لو أن يعني حتى يعني تفهموا ضرورة دخول اللام الفارقة هنا إن، ما الذي جعلنا نتأكد أن المراد منها النفي؟ عدم وجود اللام المزحلقة. ولا أنت لو نظرت بأدي الأمر إن عندكم من سلطان بهذا، الجملة تحتمل الإثبات إنه أنتنا عندكم سلطان بهذا، ومثلا خبر محذوف، عفوا أو الاسم محذوف، يكون الاسم محذوف تقديره مثلا إنه عندكم من سلطان بهذا، هي تقبل، تقبل النفي وتقبل الإثبات. لكن هنا لماذا جزمنا أنها نافية؟ لأنه لا يوجد اللام الفارقة في الخبر، فلا نستطيع أن نقول والله هنا والله هذه إن تحتمل أن تكون إن المخففة من إن، لا تحتمل. لماذا؟ لعدم وجود اللام الفارقة في الخبر. يعني طب يا شيخ ليش ما نجعل هناك اسم إن مستتر إنه عندكم من سلطان بهذا؟ قلنا لو جعلت اسم إن مستتر يجب أن، حتى لو جعلته مستتر يجب الإتيان باللام في الخبر، فتقول إن لا عندكم من سلطان بهذا، إن لا عندكم تأتي باللام. لكن بما أنك لم تأتي باللام هنا قلت إن عندكم مباشرة، هذا دليل على أن المراد بإن في الآية إن النافية. قال: ولهذا تسمى اللام هذه لام الفارقة، لأنها فرقت بين النفي والإثبات، بين إن المخففة وإن النافية. قال: فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها هذه اللام جائزا، يعني على الأصل تعود لام مزحلقة، فإن اختل شرط من الثلاثة كان دخولها جائزا لا واجبا لعدم الالتباس. إيش يعني اختل؟ إيش هي الشروط الثلاث؟ يعني لو قلت لك هيك سؤال أنا في الاختبار، هناك ثلاثة شروط لوجوب الاتيان باللام المزحلقة، إيش هي هذه الشروط؟ ثلاثة شروط لوجوب الاتيان باللام المزحلقة. تقول: إذا خففت إن وأهملت، يعني لم تعمل ولم تظهر قرينة الإثبات، لم يظهر ما المراد، هل هي إن المخفف ولا إن النافية. فإذا توفرت الشروط الثلاث يجب الإتيان باللام، إذا اختل شرط لا يجب الإتيان. فإذا كانت مثلا مشددة إن زيدا قائم لا يجب الإتيان، يجوز ولا يجب، ولا أصلا لا تكون لام فارغة هنا، أصلا تكون لام مزعلقة. الحالة اختلال الشرط الثاني، قال: أو خففت وأعملت، نحو إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هنا أعملت إن المخففة، فأيضا لا لبس عندنا. أو خففت وأهملت وظهر المعنى، يعني ظهر أن المراد الإثبات، كقول الشاعر: أنا ابن أبات الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادني. قلت في الدرس السابق أنه يفخر بقبيلته، يفخر ببني مالك، فيجب أن يكون قوله وإن مالك كانت كرام المعادن على الإثبات، وأن المقصد التأكيد أن مالك معادنها كريمة. وأما إذا كان نفي أصلا اختل المعنى، وهذا لا يتكلم به عاقل. إذن عرفنا لام الابتداء كيف تدخل في إن، وأنها تصبح اللام المزحلقة فيها وفي أربعة مواضع تدخل. عرفنا متى يجب دخولها في حالة واحدة بثلاثة شروط. الآن سريعا أعود للمسألة السابقة في قولنا: وتكسر إن في الابتداء، وعدكم أن نعود إليها وقلت لكم دعوها، الآن نرجع إليها أختم بها. قال: الموضع الرابع التي تكسر فيه إن أن تقع اللام بعدها، اللام هنا يقصد بها اللام المزحلقة، هذا معنى اللام بعدها التي درسناها الآن. إذا وقع هناك لام مزحلقة بعد إن فهنا يجب كسر إن، ولا يجوز أن نقول أن. لماذا؟ لأن اللام المزحلقة قاعدة لا تأتي إلا بعد إن المكسورة، ولا تأتي بعد إن المفتوحة. فإذا كان هناك وجدت في الخبر أو اسم إن مؤخر أو في ضمير الفصل أو في معمول الخبر وجدت اللام مباشرة، يجب الكسر أن تقع اللام بعدها، كقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسوله. لاحظوا والله يعلم إنك لرسوله، لماذا كسرنا إن هنا وجوبا؟ لأن اللام المزحلق وقعت في الخبر لرسوله، ولو لم تقع اللام في الخبر لو وجب الفتح، صح ولا لا؟ لأنه يعلم تطلب مفعولا به، أين المفعول به؟ الأصل في المفعول به أن يكون مفردا، صح؟ فلذلك لو لم تكن هنا اللام المزحلقة لوجب الفتح، وأن نقول والله يعلم أنك رسوله، والمصدر المؤول من أنك رسوله هو في محل نصب مفعول به. لكن هنا لماذا لم نكسر مع أنه موضع مفعول به؟ مع أنه موضع مفعول به لماذا لم نكسر؟ عفوا لماذا لم نفتح؟ لأجل وجود اللام في الخبر، فوجب أن نقول والله يعلم إنك لرسوله بالكسر، ونقول وجملة إنك لرسوله في محل نصب مفعول به، والجملة في محل نصب مفعول به. طيب والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فلاحظوا والله يشهد، لو لم تكن هناك اللام المزحلقة في الخبر، لو لم تكن هناك اللام المزحلقة في الخبر إيش كان الموضع الجملة؟ كان والله يشهد أن المنافقين كاذبون، وجملة أن المنافقين كاذبون خبر عفوا مفعول به ليشهد، والله يشهد كذب المنافقين، هكذا تصبح الجملة. لكن لما وقعت اللام المزعلقة في خبر إن والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، وجب كسر إن، وتصبح إن المنافقين لكاذبون، يقولون هذه الجملة إن المنافقين لكاذبون جواب قسم مفهوم من الفعل يشهد، هكذا يعرفونها. يعني والله يشهد، يشهد والقول فيها معنى التوكيد والقسم، فجملة إن المنافقين لكاذبون هي جملة جواب قسم مفهوم من الفعل يشهد، هكذا يعرفونها. إذن ويشهد، فكسرت بعد يعلم ويشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد في قوله تعالى، لاحظوا علم الله أنكم كنتم تختانون، جاءت على الأصل هنا على الفتح، لأن الأصل هنا محل مفعول به مصدر، صحيح؟ علم الله أنكم، لماذا فتحها؟ لعدم وجود اللام المزحلقة. كذلك شهد الله أنه لا إله، نفس الفعل شهد، هناك جاء مكسور بعده إن، وهنا جاءت مفتوح أن، والسبب وجود اللام المزحلقة، متى وجدت اللام المزحلقة وجب كسر إن، متى انتفت اللام المزحلقة لم توجد عادت إلى الأصل وجوب الفتح أن. قالوا وذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخرين. طيب إذن هذه مواضع أربعة لكسرنا في الابتداء، وهذا مفهوم اللام المزحلقة وكيف جاءت وما قصتها، وهكذا ينتهي الكلام عن إن وأخواته. في الدرس القادم نشرح في لام النافية للجنس إن شاء الله، النافية للجنس. وهذا نهاية المجلس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.